كن مطمئنا، البرنامج العملي للتغلب على القلق. تأليف الدكتور صلاح صالح الراشد، قراءة أحمد المدني. مقدمة. من الفوائد الجلية للمصاعب أنها تأتي بالمنافع غير المتوقعة. لقد ظللت أقرأ في علوم النفس البشرية أكثر من عقد ونصف، إذ كنت مشغوفا بحبها، لكنني لم أفكر يوما من الأيام أن أكتب فيها. ذلك أنني أقرأ ولا أعاني، والذي لا يعاني لا يهتم. فلقد نشأت في بيئة صحية، والفضل كل الفضل يرجع لله سبحانه، ثم لوالدي، والدي الذي تعلمت منه المشورة واتخاذ القرار والتقدير والاحترام للآخرين، ووالدتي التي تعلمت منها وما زلت الصدق والجد وحسن التدبير، أمد الله بعمرها وأحسن أعمالها. لقد نشأت في بيئة صحية، والذي ينشأ في مكان صحي لا يعرف المرض، إلا أنني وفي ريعان شبابي تغربت للدراسة في الخارج. هنا بدأت أول المعاناة. شاب في 16 من عمره في أرياف إنجلترا، شاب ومغترب ووحيد ومسؤول عن نفسه. ظللت في الغربة لعشرة أعوام متواصلة، ثم كانت معاناة العمل والطموحات، ثم كانت معاناة شخصية مررت بها، عرفت فيها ولأول مرة معنى القلق بمعناه العملي، وأعتقد أن الله أراد لي بذلك خيرا، ولعل من هذا الخير كتابة سلسلة طريقك إلى السعادة، والتي أبتدئ بعون الله الإصدار الأول منها. لقد بدأت الكتابة حول هذا الموضوع في مجلة اليقظة الكويتية، وبطلب منهم مشكورين عن طريق المحرر الشاب جابر البغيلي. ولما رأيت إقبال الناس على قراءة هذه المقالات وشغفهم بها، طرأ علي أن أجمع هذه المادة في كتاب، ثم رأيت أن أجتهد لزيادة المعلومات المهمة ووضع التمارين التي تؤكد إيصال المعلومة. لقد جمعت هذه المادة من طي عشرات المراجع ومئات البحوث وآلاف التجارب، ولذلك فإن القارئ سيجد فيها إن شاء الله ضالته. وقد اتسمت مصادري بأن منها ما يخاطب إنسان العصر الحديث، ومنها ما يتحدث لرجل القرون الوسطى، بيد أن الذي فعلته لك عزيز القارئ هو أنني جمعت لك أفضل ما في الكتب والدراسات والبحوث التي وقعت يدي عليها. كما أرجو أن تلاحظ أن من يستطيع الكتابة في موضوع كهذا لابد وأنه درس وبعمق فكر الحضارات الإسلامية والعربية والغربية. إن هذه المادة أعدت لك فاستثمرها، لذا أتمنى أنك بعد قراءتها وتطبيق ما فيها سوف تجد من همك فرجا، ومن هزيمتك نصرا، ومن فشلك نجاحا. صلاح صالح الراشد. مقدمة الطبعة الثانية. كتاب كن مطمئنا هو أول إصدار أصدرته في فنون التنمية الذاتية، حيث أصدرته في عام 1995. ولهذا الكتاب الباكورة في حياة التأليف عندي قصة، إذ أنه جاء في وقت حرج في حياتي، فقد مررت بفترة عانيت فيها من القلق. وأنا الآن عندما أنظر إلى 12 عاما الماضية، أجد أن هذه الفترة كانت حقا سببا رئيسيا في تطور الفهم والقرارات في حياتي. لهذا فإني أعتقد أن الأحداث السلبية في حياة الإنسان مدرسة، لكن هذا ليس معناه أن الإنسان لابد أن يعاني كي يتعلم، بل يمكنه أن يتعلم من مدرسة الحياة دون أن يعاني، إلا إنه إن لم يتعلم طوعا فسوف تجره الحياة للمعاناة التي ستؤدي به إلى التعلم. لهذا السبب فأنا أقترح على القارئ أن يكون واعيا وذكيا، فيسبق القدر في التعلم قبل أن تأتيه أحداث لتعلمه. وأفضل وسائل التعلم هي القراءة والتدريب والدراسة والبحث ومخالطة العارفين، شريطة أن يكونوا إيجابيين. ويأتي هذا الكتاب بتعديلاته الضرورية ليقدم للقارئ كشفا وتعليلا وحلولا لموضوع يكاد يكون من أخطر الموضوعات على الصحة والإنتاجية والسعادة والنجاح. آمل للقارئ استفادة أكيدة وقراءة ممتعة. صلاح صالح الراشد. الفصل الأول: القلق كيف تعرفه؟ إن القلق من معوقات السعادة، والقلق مرض هذا العصر، ولا يكاد أحد لا يعاني منه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يجعل الدنيا دار ابتلاء وأن تكون الآخرة دار جزاء، وبالإضافة إلى أن الإنسان قلق بطبيعته بسبب الإحساس الموهوب له والعقل الذكي، فإن عصرنا تميز بتعقيداته الكثيرة، الأمر الذي ضاعف من انتشار القلق وتضخمه. وقد عرف الدكتور هانس سيلي القلق بالتالي: القلق عبارة عن ردة فعل غير محددة للجسم تجاه طلب يستدعي ذلك. إن الذي يحدث هو أن العقل يطلب من الجسم ردة فعل بسبب حادثة ما تستدعي ذلك، فيطلق الجسم هرمونات تهيئ الجسد للمعركة. إن هذه الهرمونات دفاعية وهي مهمة جدا، لكنها وعند كثرتها واضطرابها قد تحطم ما في الداخل، فكثرة إفرازات ما يسمى بالإدرينالين تزيد من ضغط الدم، ومن هنا تنشأ مشاكل عدة، منها أمراض القلب والضغط والسرطان والأمراض العصبية. أنواع القلق: إن القلق أنواع، فمنه المطلوب ومنه المقبول ومنه المرفوض. دعنا نلقي نظرة على كل نوع منها على حدة. أولاً، القلق المطلوب. ليس كل قلق سيء، بل هناك قلق طبيعي، فالإنسان لابد أن يكون قلقاً من سقوطه من أعلى مبنى أو مرتفع، أو من المشي في شارع تجوبه السيارات السريعة، أو من الدخول على أسد في عرينه، أو من مخالفة المرور، أو من قبول العمل عند الله تعالى. فهذا القلق طبيعي، إذ إنه نافع لنا ولغيرنا. ثانياً، القلق المقبول. هناك قلق يعتري جميع الناس، كالخوف من الحروب أو القلق على صديق مسافر أو ولد مريض، فهذا مقبول ما لم يصل إلى حد التأثير المستمر على دورة الحياة. ثالثاً، القلق المرفوض، وهو الحزن المستمر على الماضي والخوف الدائم من المستقبل، فهذا إذا طغى على المرء أصبح مرفوضاً، ومنه الوساوس المستمرة في عقل الإنسان، وهذا القلق الذي نريد أن نعالجه في هذا الكتاب. متى يكون القلق مرضاً؟ إن القلق متى ما خرج عن المعقول صار مرضاً، كأي مرض جسماني، وقد يحتاج علاجاً مثل ما يحتاج المرض البدني علاجاً أحياناً. ما الفرق بين القلق والكآبة والحزن؟ يجب أن نفرق بين القلق وبين الكآبة وبين الحزن. فالحزن أمر طبيعي يعتري الناس جميعاً، ويحدث باستمرار، ويزول بمرور اللحظات أو الأيام. أما القلق فيستمر ويلاحظ معه سرعة النبض والتنفس المتقطع والعصبية والشعور بالحرارة أحياناً وبالبرودة أحياناً أخرى، والملل والضيق، ويزول مع الوقت أو باتباع علاجات إرشادية أو بالمواجهة الشجاعة. أما الكآبة فهي تتعدى حدود القلق، فقد تشمل الأعراض المذكورة في القلق إضافة إلى التعب المستمر وعدم القابلية للأكل أو إمكانية النوم أو التركيز واستمرار الاستياء أو التضجر وفقدان التمتع بالأشياء والشعور بالانهيار والتشكي من الآلام الجسدية وكثرة البكاء، فهو مرض يستدعي العلاج من أهل الاختصاص وله علاجاته الطبية والنفسية. ومن علاجات الحزن الوقت والتحدث مع الآخرين وقراءة القرآن والترفيه عن النفس، وعلاج الكآبة يتطلب جلسات نفسية مع أهل الاختصاص. أما القلق وهو ما دون الاكتئاب وفوق الحزن الطبيعي، فهذا الذي نستعرض أسبابه ثم نستعرض علاجاته بإذن الله تعالى. أقوال في السعادة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة الأحقاف. السعادة الإلهية تصدر عن راحة القلب ونقاء النفس وطمأنينة الضمير. إبراهيم المصري: السعادة تأتي من داخل الإنسان إلى خارجه، وليس من خارجه إلى داخله. أمين حداد: لم أعرف في حياتي ساعات أحلى وأسعد من تلك التي قضيتها بين كتبي. جيمس شيرلي: إذا أرشدت الإنسان إلى حب القراءة ثم اخترت له الكتب التي يجب عليه أن يطالعها فقد جعلته سعيدا. هيرتسر: هل أنت غير سعيد ولا مرتاح؟ إن الحياة يا صديقي كالفراش، إذا أحسست أنه غير مريح فخير ما تفعله هو أن تنهض وتعيد ترتيبه. سندير: الانتقام سعادة خاطفة، بعدها ندم، والتسامح سعادة طويلة. سولون: لا تبحث عن السعادة، ولكن كن مستعدا دائما لأن تكون سعيدا. روكسن: كن وسطا في أمورك تكن سعيدا. مصطفى الغلاييني: التمرين الأول، هل لديك أعراض القلق؟ اكتشف إذا كان لديك أعراض القلق، حدد بعلامة صواب الأعراض الموجودة فيك: سرعة نبض القلب، تنفس متقطع، عصبية مستمرة، الشعور بالحرارة أحياناً وبالبرودة أحياناً أخرى أو بالتنميل، الملل والضيق المستمر، التعب الدائم، فقدان شهية الأكل، الأرق، فقدان التركيز، الصداع أو آلام المفاصل، اضطرابات وآلام المعدة، الشعور بالانهيار، فقدان التمتع بالأشياء، كثرة البكاء. إذا حصلت على 9 نقاط فما فوق فأرى أن تستشير أخصائياً. إذا حصلت على أقل من 3 نقاط فوضعك طبيعي. أما ما بين ذلك فإنك تحتاج للعلاجات التي تذكر لاحقاً. كيف تستفيد من هذه المادة؟ إن هذه المادة تشمل معلومات قيمة عن القلق وأسبابه وحقائقه وطرق علاجاته، لذا يمكنك قراءته مرة أو مرات حتى تحيط بما فيه من معلومات، كما أن هذه المعلومات يجب أن تتبع بالعمل والتنفيذ. إن هذه المادة تتميز عن غيرها بالتالي: أخذت المادة من أحدث الدراسات في علوم وفنون التنمية الذاتية والنفسية، تناولت طرح العلاجات فعلياً وفورياً وتطبيقياً، صيغت مادتها بالطريقة العلمية الحديثة بمخاطبة العقل الباطن، جربت على شريحة كبيرة من الناس وأثبتت نفعها بفضل الله تعالى، تتحدث إلى جميع الفئات والنوعيات البشرية. اقرأ وراجع ثم نفذ، وستتحول حياتك إلى الأفضل بإذن الله تعالى. أقوال في السعادة: يسعد الرجل بمصاحبة السعيد. الإمام علي بن أبي طالب: اغتنم الفرص عند إمكانها، ووكل الأمور إلى أصحابها، ولا تحمل نفسك ما لم يأتك، ولا تحزن على ما فاتك، ولا تعد وعدا ليس في يدك وفاؤه، ولا تمعن في الحرص، تعش في سعادة. أبو الحسن الماوردي: إن معظم الناس يكونون سعداء إذا نووا ذلك بجزم. أبراهام لينكولن: إذا أغلق الله بابا فتح ألفا. مثل تركي: إن الحياة وما فيها من جمال وسعادة لا توهب للناس وهبا، إنها ترنو دائما إلى ذوي الشخصيات الفذة. عبد الكريم حكيم: السعيد يرى الأزهار في الأشجار، والتعيس يرى الأشجار فقط. التمرين الثاني: هل أنت قلق؟ قبل البدء في معرفة أسباب القلق وطرق علاجاته، تعرف على مدى قلقك وحدد بعلامة صواب ما يعبر عن وضعك من المواقف التالية: أولاً، أسكن أعمل في مكان مزعج. ثانياً، غيرت مكان طبيعة إقامتي. ثالثاً، لدي مشكلات أعانيها من أقاربي. رابعاً، استلفت أو اقترضت ديناً. خامساً، لدي أعمال متأخرة وتحتاج إلى إنجاز. سادساً، أجد صعوبة في التركيز بعض الأحيان. سابعاً، أجد صعوبة متكررة في النوم. ثامناً، ألاحظ كوني آكل، أشرب، أدخن أكثر من المطلوب. تاسعاً، أشاهد التلفاز على الأقل 3 مرات يومياً ومنذ أسابيع. عاشراً، غيرت أو غير شريك حياتك العمل أو طبيعته. 11، لست راضياً بعملي أو أشعر بمسؤوليات متراكمة. 12، توفي صديق حميم لي. 13، لست راضياً عن حياتي الجنسية. 14، أنا حامل. 15، ازداد أعضاء أسرتي. 16، أقلق بشأن إعداد مواعيد ومنجزات بوقتها. 17، أحد أعضاء الأسرة يعاني من حالته الصحية. 18، آخذ بعض المهدئات من وقت إلى آخر. 19، أجد نفسي أقلق بسهولة عندما لا تأتي الأشياء كما هو مطلوب. 20، أعاني من علاقات مضطربة حتى مع الذين أحبهم. 21، أجد نفسي بلا صبر، محتد مع أولادي أو أعضاء الأسرة الآخرين. 22، أشعر بالتعب أو العصبية في أوقات كثيرة. 23، أتعرض لصداع في الرأس، اضطرابات في المعدة بتكرار. 24، أمر بفترة قلق وتوتر لمدة أيام أحياناً. 25، أحياناً ينشغل بالي لدرجة أني أنسى أين وضعت الأشياء مثل المفاتيح، أو أنسى هل أغلقت الموقد أو لا، مثلاً حين مغادرتي للمنزل أو المكتب. 26، تزوجت أو أعدت العلاقة مع زوجتي. 27، حصل لي حادث مؤسف، مرض، عملية جراحية. 28، أحد أعضاء أسرتي المباشرة توفي. 29، حصل طلاق أو فراق مع زوجتي أو زوجي. إرشادات خاصة بالاختبار: حدد كل الجمل المعبرة عن وضعك الحالي بعلامة صواب. حول كل ما حددته إلى مجموعة النقاط تتراوح نتيجة النقاط من 0 إلى 117 نقطة. اجمع النقاط. النتيجة الأولى: نتيجة منخفضة، 0 إلى 15. هذه النتيجة المنخفضة تفيد أنك في حالة نفسية ممتازة إذا كنت قرب 0، أو جيدة إذا كنت قرب 15 تجاه مسببات القلق. إذا كنت قريبا من الرقم النهائي، لا ريب أن بك بعض القلق لكنك تتحكم فيه جيدا. نتيجة متوسطة، 16 إلى 40. هذه النتيجة تفيد أنك قلق بعض الشيء إذا كنت قريبا من 16، وقلق إذا كنت قريبا من 40. معرفة مسببات قلقك مهمة في هذه المرحلة. انتبه لما يقلقك وتحكم فيه. انتبه للمسببات الأخرى التي يمكن أن تزيد من قلقك، ولعلك في احتياج إلى أن تتجنب أو تؤخر بعضها. نتيجة عالية، 41 إلى 117. هذه النتيجة تفيد أنك في حالة قلقة. إذا حصلت على تلك النتيجة فأنت لا شك تدرك أنك في حالة قلقة وأنك قابع تحت ضغوط القلق. ربما الذي يمكن أن تدركه الآن شيئين: الأول، تجنب قدر المستطاع أي من المقلقات الإضافية حتى تشعر بتحكم في حياتك. الثاني، استعن بمختصين، أطباء أو نفسيين، لمعرفة طرق خفض درجة القلق لديك وإيقاف استمراريته في حياتك اليومية. الفصل الثاني: أسباب القلق. تعرف على أسباب قلقك. قبل البدء في العلاج العملي للقلق، عليك أن تتعرف على سبب أو أسباب قلقك. إن معرفة السبب هي أول الطريق للعلاج. إن هناك مئات الأسباب، لكنها لا تتعدى نطاق الأسباب العامة التالية. أولاً، أنت قلق لأنك اكتسبت نزعة القلق. لقد تعلمت من العائلة التي تربيت فيها كيف تظهر عاطفة ما أو تكتم عاطفة، من ملاحظة أحد والديك أو كلاهما في ظروف اجتماعية مختلفة. لهذا اكتسبت نزعة القلق. لو أن والدك كلما كان يقود السيارة يظهر القلق، فإنك أخذت رسالة مبكرة منه مفادها أن القيادة تسبب القلق. لهذا السبب قد تكون القيادة ظرفاً مرتبطاً عندك بالقلق. إن قلقك مكتسب، فلقد تعلمت أن تتصرف بنفس الطريقة التي يتصرف بها من تحترم أو تحب. وفي علم النفس تسمى هذه الظاهرة الاقتداء. وكما أن الخوف قد يسري في العائلة، فكذلك ردود فعل القلق تسري إلى الآخرين. والعلاج يكمن في البرمجة الذاتية الإيجابية المستمرة، وسيأتي الحديث عنها. ثانياً، أنت قلق لأنك من نوع الشخصية ألف. شخصية ألف هي التي تتسم بالمواصفات التالية: لديه غلو في تحقيق التفوق، معتهد على إجبار النفس على السعي وراء أهداف غير واقعية، في منافسة مستمرة، مراقب دائما للوقت وميال للسرعة، سريع الغضب، متهكم أو مستخف. لعل الكثيرين من الذين تعرفهم يأتون ضمن القائمة السابقة، وهم يحققون نجاحات في حياتهم. هذا صحيح، لكنهم مدمنون على القلق، وهذا علاجه يتمثل في الإيجابيات العشر التي سيأتي ذكرها لاحقا. ثالثا، أنت قلق لأنك تشعر بالخوف أو التشاؤم. إن تكثيف التفكير في الكوارث والمصائب التي تمر علينا في الحياة، والاهتمام بأسوأ البدائل الممكنة وتوقع ما هو أسوأ، ينتج قلقا مستمرا. لو خسرت تجارتك في شهر سبتمبر، فإنك قد تتوقع الخسارة مع نهاية السنة. متى شعرت ببعض الألم أو الضيق، فإنك تضخمه. الورم الحميد تفسره على أنه سرطان خبيث، وعسر بسيط في الهضم قد تفسره على أنه قرحة في المعدة، والمتابعة المستمرة من رئيسك في العمل تفسرها على أنها نذير الفصل من العمل. إن القيود الفكرية التي نعتقد بها تكون أحياناً مجانبة للصواب، وقد تسبب لنا قلقاً عظيماً، ويسميها علماء النفس المحدثون الافتراضات، أو كما يسميها ممارسو البرمجة اللغوية العصبية المعتقدات، وهو ما تقوله لنفسك من الافتراضات، كأن تقول: من المفروض أن أفعل كذا، أو أفكر هكذا، أو أقول كذا. هناك أناس يتشائمون من الرقم 13، حيث يتسبب لهم في إزعاج عظيم، وربما كان دافعاً لتغيير قرارات كانوا يودون اتخاذها. وهناك أناس يتشائمون من سقوط كأس أو ملعقة إلى آخره. وهناك قوانين يفرضها الإنسان على نفسه، وللأسف فإن هذه القوانين الفرضية لا تسمح لك بمعرفة إدراكك الصحيح تجاه الأشياء، فقد تعتقد بأن الناس يجب أن يتصرفوا وفق ما تريد، وأن يعتقدوا بالطريقة التي تعتقد بها أنت، لأنها عندك من المسلمات ضمن قائمة قوانينك. ولو أنهم لم يفعلوا ذلك فهم عصاة أو كسالى أو فوضويون أو غير مبالين إلى آخره. هكذا تفسرها، وهذا علاجه يكون بتغيير الاعتقادات الخاطئة والمضرة، وذلك من خلال البرمجة الإيجابية، مثل برمجة تفاءلوا بالخير تجدوه، أو كل يوم يمر فاليوم الذي يليه أفضل، ومع كل إشراقة صباح أمل جديد. رابعاً، أنت قلق بسبب ضيق أو شيء خارج عن إرادتك. هذا القلق سببه عضوي أو روحي، فقد يكون السبب مرضاً مزمناً، وهذا المرض يجعلك تشعر بأنك الضحية، فتسأل نفسك: لماذا أعاني؟ ولما أنا عالى على الآخرين؟ قد يكون السبب كذلك فراغاً روحياً في البحث عن أسئلة في غاية الأهمية لابد للعقل الباطن أن يجد لها إجابات مقنعة، مثل: من خلقنا؟ ومن أين جئنا؟ وأين سنذهب؟ تلك الأسئلة الإيمانية العميقة، والتي فصل فيها الدين الإسلامي السمح في محكم التنزيل، قد يكون السبب ضرراً خارجياً متعمداً أو غير متعمد، وهو ما يسميه العلماء المحدثون ما وراء الطبيعة، أو آثار الطاقة المحيطة، أو التأثيرات البيئية، أو النفس البشرية، أو الشيطانية، وتدرسه مدارس الطاقة والبارسيكولوجي. أما النوع الأول وهو العضوي، فهذا تخصص الأطباء البشريين، والنوع الثاني وهو الروحي، فهذا تخصص علماء النفس البشرية، وهناك النوع الثالث وهو الطاقة والآثار البيئية الباراسيكولوجي، فهذا شغل شاغل لأهل الاختصاص. خامساً، أنت قلق لأنك ترفض تقبل مشاعر وأحاسيس مهمة مثل الألم والغضب والحزن. البعض يرفض تماماً أي صورة من هذه المشاعر لأنه يعتبر ذلك جذور الانتحار الذاتي أو الانهيار الكامل، ولذلك فهو يتجاهل هذه المشاعر ولا يفهمها، أو ربما لا يود أن يفهمها. لا مانع من ألم أو غضب أو حزن بسيط لبعض الوقت، فتلك مشاعر إنسانية مقبولة. إن كبت هذه المشاعر تماماً قد يؤدي إلى متاعب نفسية يطول علاجها. إن علاج هذا النوع يكتمل بتقبل أحاسيسنا كما هي. سادساً، أنت قلق بسبب حادثة أو حوادث محددة ظهرت فأثرت عليك جسمياً أو نفسياً. فكر في حادثة حصلت لك فجعلتك قلقاً. تصور لو بدأت يومك بصراخ الأولاد وهروب أحدهم من المدرسة، ثم حاولت أن تشغل السيارة فلم تستجب إلا بعد عناء، ثم وجدت الولد وأخذته إلى المدرسة ولم يكن استقبال الناظر لك جيدا، ثم تأخرت عن العمل وسمعت كلاما لا يليق بك من مسؤولك، ثم طلب منك أن تسلم المهمة التي كلفت بها فتذكرت أنك نسيتها في البيت، ثم خرجت من العمل فوجدت سيارتك مصدومة إلى آخره. أحياناً تأتي البلايا مجتمعة فتسبب ما يسميه العلماء بالبرمجة السلبية، وعلاج ذلك بالتفاؤل أو البرمجة الإيجابية، ولقد ناقشت هذا الموضوع في إصدار التفكير الإيجابي. سابعاً، أنت قلق لأنك كمالي. الكماليون هم أولئك الذين يريدون أن يكون كل شيء كاملاً، والكماليون عادة يصفون أنفسهم بذلك، كما أن الكماليين يعيشون في المستقبل. وعلاج هذا بقبول أننا كاملون هكذا كما نحن، وإنما يأتي ذلك من خلال تعلم احترام وحب الذات. إحدى صفات الإنسان الكمالي يصف نفسه بأنه شخص كمالي، يحكم على نفسه من خلال آراء الآخرين عنه، يشعر بعدم الارتياح في أن يراه الناس على حقيقته وواقعه، يستصعب أن يعترف بالخطأ، يبالغ في الترتيب والتنظيف، يتجنب بداية الأشياء خوفاً من عدم إتمامها بأكمل وجه، لديه توقعات عالية من نفسه أو الآخرين تسبب له في الغالب الإحباط، الخوف من ألا يكون جيداً بما يكفي. ثامناً، أنت قلق لأنك ترغب دائماً بالاعتراف والتقدير من قبل الآخرين. جيد أن تحصل على الاعتراف والتقدير من الآخرين، لكنك عندما لا تحصل عليه فإن هذا لا يستدعي القلق. بهذه الطريقة تصبح المشكلة مشكلتين، ولربما أيضا ساهمت في زيادة المشكلة الأولى من خلال الإلحاح المستمر على التقدير الذي يرسل رسالة للآخرين بأنك لا تستحق ذلك. تاسعا، أنت قلق لأنك تحتاج التحكم دائما. واحدة من كبرى المشكلات هي تلك القناعات والمشاعر بالرغبة في التحكم في القريبين والأولاد والمجتمع والعالم، وكأن العالم ملك لك وحدك. وعادة ما يكون الخوف من المجهول هو سبب الرغبة في التحكم في الأشياء لضمان سيرها على أحسن ما تريد، فهذا السبب بحد ذاته علة معظم الحروب اليوم. عاشراً، أنت قلق لأنك تعاني من نقص غذائي. يرى بعض الأطباء والنفسيين أن هناك علاقة بين السكر والكافيين ونيكوتين والكحول من جانب والقلق من جانب آخر، ويرون أن النقص في مجموعة فيتامين ب المتواجد في اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان تسبب الاضطرابات. إن كنت تعاني من قلق في حين أنك تعاني من نقص فيما ذكرنا، فإن قلقك قد يتزايد. الحادية عشر، إن كنت امرأة فقد تعانين من القلق بسبب مضاعفات ما قبل الدورة الشهرية. قد يسبق فترة الدورة الشهرية عند نسبة كبيرة من النساء قلق يصاحبه تلهف للسكر أو الملح وكسل وصداع وزيادة وزن وحساسية في الثديين. لهذا الحد نكون قد بينا أسباب القلق. تعرف على سبب قلقك فإن التشخيص الأول العلاج. التمرين الثالث معرفة أسباب القلق. ضع علامة صواب على سبب أو أسباب قلقك. قلقي مكتسب من البيئة. قلقي بسبب أني من نوع الشخصية ألف. قلقي بسبب الخوف والتشاؤم. قلقي بسبب ألم أو ضيق خارج عن إرادتي. قلقي بسبب رفضي لمشاعر وأحاسيس إنسانية. قلقي بسبب حادثة أو حوادث مرت بي فتأثرت بها. قلقي بسبب نقص غذائي. قلقي بسبب مضاعفات الدورة الشهرية. بعد تعرفك على أسباب القلق، ابحث عن علاجات لهذه الأسباب وانتبه بالخصوص للعلاجات التي سنطرحها وتمس أسباب قلقك. جدول قياسات التغيرات الحياتية. درس العلماء التغيرات الحياتية ومدى أثرها على نفس الإنسان بشكل عام، فخرجوا بهذا المقياس: كلما على الرقم كلما زادت درجة القلق. وفاة الزوج أو الزوجة 100، الطلاق 73، انفصال عائلي 65، سجن أو حبس 63، وفاة أحد أعضاء الأسرة المقربين 63، مرض إصابة شخصية 53، زواج 50، الفصل من العمل 47، عودة العلاقات الزوجية 45، التقاعد 45، تغير رئيسي في صحة أو سلوك أحد أعضاء الأسرة 44، الحمل 40، مصاعب جنسية 39، إضافة عضو للأسرة، مولود، مسن، متبنى 39، تعديل رئيسي في التجارة 38، تغير رئيسي في الحالة الاقتصادية 37، وفاة صديق حميم 36، تغير في مسار العمل 36، تغير رئيسي في عدد الخلافات الزوجية أقل أو أكثر 35، شراء عقار بالأجل تقسيط 31، رهن عقار أو مال 30، تغير في مدى المسؤوليات في العمل 29، مشاكل مع أهل الزوج أو الزوجة 29، نجاح شخصي باهر 29، بداية نهاية عمل الزوجة أو الزوج خارج المنزل 26، بداية أو نهاية الدراسة 26، تغير رئيسي في الحالة المعيشية، بناء منزل أو ترميم 25، تغير في عادات الشخصية، لبس وسلوك 24، مشاكل مع رئيس العمل 23، تغير رئيسي في مواعيد ظروف العمل 20، تغيير المسكن 20، تغيير المدرسة 20، تغيير في الروتين اليومي، الفراغ اليومي أقل أو أكثر 19، تغير رئيسي في الأنشطة الدينية أقل أو أكثر 19، تغير رئيسي في النشاط الاجتماعي، زيارات أندية 18، أخذ قرض أو عقار قيمته أقل من 5000 درهم 17، تغير رئيسي في عادات النوم أقل أكثر أوقات 16، تغير رئيسي في عدد اللقاءات العائلية القبيلة أقل أو أكثر 15، تغير رئيسي في عادات الأكل أقل أو أكثر أو اختلاف 15، سفر 13، أعياد 12، مخالفات قانونية بسيطة، مرور أو شكوى 11. درس العلماء التغيرات الحياتية هذه ومدى أثرها على نفس الإنسان بشكل عام، فخرجوا بهذا المقياس: كلما على الرقم كلما زادت درجة القلق. أقوال في السعادة. من سعادة بني آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. حديث شريف رواه أحمد بإسناد صحيح. النجاح أن تظفر بما تريد، أما السعادة فأن تريد ما تظفر به. فيلسوف. احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء. إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية على كل شيء. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن الحياة هي رمز سعادة المرأة، بل الإنسانية. وصية الممثلة العالمية مارلين مونرو قبل أن تنتحر. رجل لم يعرف القلق، عمري قارب 70 ولم أعرف القلق بحياتي بتاتا. عبد الله العلي المطوع، كل مسببات القلق تحيط به، التجارة، هموم المسلمين في كل مكان، رئاسة وعضوية عدد من المؤسسات والشركات التجارية، رئاسة جمعية نفع عام ضخمة، رئاسة مجلس إدارة مجلة عالمية، صاحب أسرة كبيرة، حقق نجاحات باهرة، دعم المسلمين في جميع أرجاء العالم وحرك قضاياهم، ضاعف ورث والده المرحوم علي عبد الوهاب أكثر من 730 ضعف، جمع كلمة عائلة القناعات الموقرة، نصح المسؤولين في الدولة بأشياء أنقذت المجتمع والدولة مرارا. طلبت من العم عبد الله رحمه الله أن يحدثني فاستجاب، واستمر الحديث عن القلق ساعة، وصحبته في السفر وحضرت عددا من اجتماعاته ومكثت أراقب في مكتبه، كل ذلك لأعرف أسرار كلمته تلك التي قالها لي. لقد درسته جيدا واكتشفت التالي: أولا، قوي الإيمان بربه كثير الذكر، متوكل على الله ولا يصطدم مع القدر أبدا. ثانيا، كثير العطاء والصدقة، فهو من أعظم المنفقين في العالم، لم يتخلف عن الزكاة في حياته. ثالثا، لا ينام بعد الفجر مباشرة، يذكر الله إلى الشروق ويصلي ثم يمشي 2 كيلو على الأقل. رابعا، جريء شجاع مقدام، يشجع الخير دائما ويمدح الآخرين ويحب الصالحين. خامسا، عملي لا تقوده العاطفة، يعيش في الحاضر، لا يتردد في القرار، لا وقت لديه للتفكير. سادسا، كثير العلم والاطلاع، رقيق الحس، حسن الاستماع. الفصل الثالث، حقائق عن القلق. إحدى أشهر المستشفيات العالمية مايو كلينيك تقول إن نصف الأسرة في المستشفيات يشغلها أناس مصابون بمشكلات عصبية، وسبب تدهورهم الفيزيائي مشاعر قاتلة، كبت أو خوف أو يأس. في كتابه كيف تتعايش مع التوتر العصبي يقول الدكتور آرثر شنايدر: نحن نعرف من خلال تجاربنا اليومية أن الإغماء والإحمرار وخفقان القلب السريع والغثيان نتائج لاضطراب العواطف. أما الجديد اليوم فهو أن الضغوط العاطفية المزمنة يمكن أن تؤدي إلى أمراض طويلة الأمد. ثم ذكر بالتفصيل والدلائل الأمراض التي يسببها التوتر العصبي أو القلق، وهي النوبات القلبية وأمراض البشرة والقرحة والربو والصداع وألم نصف الرأس وضغط الدم والنقص في مادة الأنسولين وبالتالي مرض السكري والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام أسفل الظهر وصعوبة وعدم انتظام التنفس وفقدان الشهية ووجع الحلق والدوار والعجز والبرود الجنسي وأمراض القلب وآلام الصدر والكحة المتواصلة إلى آخره. وفي كتابه القيم دع القلق وابدأ الحياة يقول ديل كارينجي: يستطيع القلق أن يجعل أكثر الناس صحة مريضا. كما ذكر في كتابه أن عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية كان 500,000 نسمة، بينما بلغ عدد ضحايا الأمراض النفسية في الفترة ذاتها 2,000,000 نسمة، 1,000,000 منها سببها القلق والتوتر الشديد. كما يتسبب القلق في أمراض نفسية لا تحصى كالانهيار العصبي والخوف والكآبة والحزن والتشاؤم وفقدان الثقة بالنفس والانعزال واليأس إلى آخره. ويتسبب القلق في أمراض اجتماعية وسياسية عديدة تحول دون الإنتاجية والتآلف والتآخي والاستقرار واتخاذ القرارات الصائبة، ويتسبب في المشكلات الأسرية. وقد قسم الدكتور ماهر محمود أعراض القلق إلى نوعين: أعراض عضوية وأعراض انفعالية. الأعراض العضوية مثل خفقان القلب واضطرابات المعدة وبرودة الأطراف وجفاف الحلق والفم واضطرابات التنفس وفقدان الشهية وغزارة العرق واضطراب البصر والرؤية وتساقط الشعر والتبول اللا إرادي وغيره، وقد ذكر السرطان. أما الأعراض الانفعالية فهي عدم القدرة على التركيز والانتباه واضطرابات النوم والأرق والنوم المتقطع والتوهم بالمرض والتفكير في الموت وتوقع الشر والتشاؤم والانشغال بالمستقبل وغير ذلك، وقد يصاب المرء بجزء من هذه الأعراض وقد يصاب بكلها. إن القلق أخطر الأمراض الفتاكة، أخطر من الكوليرا، أخطر من السرطان، أخطر من الإيدز. الغريب أننا نعالج كثيرا من الأمراض الجسدية والتي ربما هي أقل خطورة من حيث العدد، إلا أن اهتمامنا بعلاج القلق يكاد يكون مفقودا. إن كثيرا من مرضانا تحل مشاكلهم بمجرد الحديث إليهم، فعادة ما يكون سببها القلق. لقد جاء في إحدى أعداد مجلة ريدريز دايجست القديمة: كثيرون هم الذين يتمارضون ويستدعون الطبيب في الوقت الذي هم فيه بحاجة إلى مستمع لائق. لا أود أن أتهم العاملين على إدارة مستشفياتنا أو كليات الطب، لكنني أحياناً أشعر بالقلق عندما أدخل مستشفياتنا، وأزداد قلقاً عندما لا يجد الطبيب وقتاً لشرح المشكلة أو المرض، وكأن الطبيب لا يعلم بعد عقد من الدراسة والخبرة أن الجانب النفسي نصف العلاج. إن الذي يجب معرفته عن القلق هو أنه يحيط بنا من كل جانب. أي شيء يستدعي التعديل أو التكيف أو التغيير فهو وسيلة إلى القلق. إنك لا تحتاج أن تكون في بيئة خطرة حتى تقلق، بل إن توافه الأمور تكون أحياناً سبباً كبيراً للقلق والتوتر الشديد. إن القلق مسألة فكرية بحتة، فهناك أناس قلقون وهم في بيئة محاطة بالسعادة، وهناك أناس سعيدون وهم في ظروف حرب أو سجن أو غير ذلك. عندما تغمض عينيك وتطفئ الأضواء، فإن العالم يصبح كله مظلما بالنسبة لك، وما يحدث في خارجك لا يعني شيئا بالنسبة لك. إنما سأعرضه عليك هو كيف تستطيع أن تكون سعيدا رغم الظروف المحيطة بك. سوف أناقش مسائل تعنيك إن شاء الله للتغلب على قلقك، غير أن هذه الطرق العلاجية للتخلص من القلق تظل نظرية ما لم تطبق. ملاحظات هامة: هناك أناس فقط يقرؤون ولا ينفذون، ومن ثم هم لا يستفيدون، وهناك أناس يقرؤون ويطبقون لفترة بسيطة فهؤلاء يستفيدون قليلاً، لكن الذين يستفيدون حقا هم الذين يطبقون ويستمرون وبعزيمة قوية، فكن منهم حتى تعني أنك جديا في التخلص من القلق. اضرب على الكتاب أو على طاولة قريبة منك وقرر أنك بدأت التنفيذ. لا تيأس، استمر، ربما أنت موطن على القلق. الآن وطن نفسك على السعادة وعلى الراحة النفسية. الفصل الرابع: العلاج. وصفة لعلاج القلق. تحدثنا حتى الآن عن تعريف القلق، ثم ذكرنا أسبابه وذكرنا بعض الحقائق عنه، ونشرع بإذن الله في ذكر الوصفة لعلاج القلق. ستجد أن العلاج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول قوامه وصفة مبدئية لعلاج القلق، والثاني عبارة عن وقاية من القلق سميتها بالإيجابيات العشر، يمكنك استخدامها سواء كنت تعاني أو لا تعاني من القلق، والثالثة وصفة أكيدة لعلاج القلق شملت جوامع العلاجات وهي وصفة دائمة. طبق هذه الرسائل والتقنيات وأسسها اعتقادا في نفسك، فسوف تتحول بإذن الله إلى إنسان متحكم في مشاعره ومسيطر على نفسه. أولا، عش حاضرك. أكثر القلق سببه الندم على الماضي أو الخوف من المستقبل، وهذان أمران أجزم لك أنك لن تستطيع فعل شيء بشأنهما. أما الماضي فمضى ولن يعود، وأما المستقبل فالله فقط الذي يعلمه، ومخاوفك تجاهه لا تضر أحدا غيرك ولا تغير شيئا أبدا، بل إن القلق بشأن المستقبل قد يزيده تعقيدا. نعم، أنت تستفيد من تجارب الماضي وتقيمها وتخطط للمستقبل، فهذا قمة الإيجابية، لكن لا تقلق بشأنهما. هل تعلم أن كونك تنام لثماني ساعات في اليوم يعني أنك تمضي ثلث حياتك نائما؟ أي لو كان عمرك 60 عاما تكون قد نمت 20 عاما منها. اطرح الأعمال الأخرى الضرورية التي تفعلها كالأكل والشرب والذهاب إلى الخلاء والقيام بأمور مهمة في البيت وخارج البيت، ربما تصل هي كذلك إلى 50 من عمرك إن لم يكن أكثر. والعمل 8 ساعات في اليوم والخمسة أيام في الأسبوع قد يصل أيضا إلى ربع عمرك. تصور أن 83% من عمرك يذهب في الضرورات، لا تفسد ما تبقى بالقلق، استعن بالإيجابيات العشر في آخر هذه الوصفة. إن اللحظة الآنية هي لحظة التحكم، إن الذين يتحكمون في اللحظة أناس أقوياء، ناجحون، سعداء، مؤثرون. إن الذي يجمع شتاته في اللحظة يستحيل عليه القلق والاكتئاب. إن هناك مدارس في الشرق قائمة فقط على العيش في اللحظة. ومن أعجب ما سمعت من أحد كبار ممارسي لعبة وفلسفة أتشي كونغ أن الإنسان عندما يدخل في حالة تأمل عميقة صافية من أي أفكار، فإنه يستطيع هناك في العمق أن يجد الحلول للمشاكل، الإبداع لمسائل، العلاج لأمراض، في العمق، في اللحظة، في نقطة التحكم، الحل. إن العيش في اللحظة فن من فنون جذب ما تريد، ومن فنون القوة الذاتية. تمرس، جرب أن تعيش اللحظة الآن فقط. ركز على شيء واحد، ركز على جلستك وهيئتك مثلا، راقب وجهك، يديك، رجليك، حتى دقات قلبك، ذق بلسانك، شم بأنفك، تحسس بأصابعك. تمرس يوميا لبضع دقائق، اجتهد، تأمل مرة، لا تفكر في شيء ولا تشاهد شيء، كن فقط مع الطعام، لاحظ العجب في الاستفادة من الطعام طوال اليوم. خذ جلسة تأمل عميقة دون أفكار في الذهن بشكل يومي. ثانيا، واجه المخاوف. معظم المخاوف بل أكثرها نشأ في فترة المراهقة، وهي مخاوف ليست حقيقية أو لا تحدث إلا نادرا. اسأل نفسك، كم مرة حصل هذا الذي أخاف منه معي أو مع غيري؟ إذا كانت الاحتمالية بسيطة فأرجوك فكر بالمعقول. إذا كانت الإجابة أنه يتكرر، فاتبع هذه الوصفة التي ابتكرها ويليس كارتر رئيس شركة كارير العالمية للتخلص من فشله الذريع وقبل نجاحه، وقد أضفت إليها ما لا يمكن الاستغناء عنه. أولاً، حلل تلك المخاوف وبصدق ودون أسوأ ما يمكن أن يحدث. ثانياً، تقبل هذا الأسوأ وروض نفسك عليه إن لزم الأمر، سوف تشعر براحة. ثالثاً، حاول أن تحسن من الاحتمالات السيئة التي تقبلتها وكرس وقتك لذلك حتى تبلغ مرادك. رابعاً، استغل ظرف الحاجة، فهو من موجبات الدعاء للتوجه إلى المولى بالسؤال، واستعن بالأدعية المأثورة والأوقات الفاضلة. خامساً، توكل على الله تعالى وثق بأنه معينك لا محالة، فإنه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. من أجود ما قرأت من ذهبيات الإيجابيات وصد المخاوف مقولة كان يرددها شيخ الإسلام وأستاذ الإيجابية في زمنه أحمد بن تيمية طيب الله ثراه، وهي: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي في قلبي، وقلبي بيد ربي. وضع خطين بالأحمر تحت جنتي في قلبي. لقد وضع الإمام أسوأ الاحتمالات ثم تقبلها، كما أنه حدد أن السعادة بالقلب لا ينال منها أحد أو شيء. كن شجاعا، علم نفسك الشجاعة. في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد يقول ابن القيم الجوزية: إن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة ولا نعيم. وهناك تفصيل لطرق التخلص من المخاوف، سوف تتعلم بها الطرق الذهبية الفعالة لكيفية التخلص من المخاوف، طرق تزيل المخاوف في دقائق. إن هناك مجموعة كبيرة من التقنيات والتطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في معالجة المخاوف، وأكثر الطرق فعالية في مواجهة المخاوف تلك التي تتعامل مباشرة مع مشاعر الخوف. وهناك مجموعة من الدراسات تناولت ما يفيد وما لا يفيد، أحدها دراسة أعدها الدكتور جان دالمين من جامعة شيكاغو، حيث درس أكثر من 1000 جلسة إرشادية تم تصويرها. ولقد خلصت الدراسة إلى أن العلاجات التي تواجه بعمق إحساس المشكلة من الداخل وتتعامل معه هي التي تحدث أثراً. إن ملخص الدراسة كان: التغيير يجب أن ينشئه الشخص نفسه في الأعماق. ينشأ التغيير من خلال الإحساس بمكان الألم، الخوف، القلق، ثم التعامل معه مباشرة. يخف أو يزول الألم، الخوف أو القلق حيث يتم حسمه داخلياً. ومن هذه الطرق الفعالة بعض تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقات تحرير العواطف والتكامل العصبي العاطفي وغيرها، ومنها طريقة التركيز. التمرين الرابع: تحليل المخاوف. أمسك ورقة واكتب المشكلة. اكتب أسوأ الاحتمالات الممكنة، ما أسوأ ما يمكن أن يحصل. ثالثاً: تقبل الأسوأ. إذا لم تتقبل وبصدق فعالج هذا الأمر حتى تتقبل. اذكر الخطوات العملية لتحسين الأسوأ. قم بالدعاء، ابدأ بحمد الله ثم الصلاة على نبيه ثم السؤال. توكل على الله. إذا لم تشعر بالتوكل بصدق فعالج هذا الأمر حتى تشعر بصدق التوكل. ثالثاً: تقبل الواقع. عندما تعترضك أمور أو مشكلات افعل التالي وتأكد من تسلسل الخطوات. ادرس الأمر جيداً من جميع جوانبه واحصل على الحقائق. لا تتردد في المشورة. وجه لنفسك هذا السؤال: ما الذي يقلقني؟ ثم أجب: أنا شخصياً أحياناً أقوم بطباعة السؤال بواسطة الكمبيوتر ثم طباعة الإجابة. يمكنك أيضاً فعل ذلك، اكتبه أو اطبعه. البعض يخاطب نفسه وهي طريقة جيدة سنتطرق لها إن شاء الله. ضع جميع الاحتمالات الممكنة لمواجهة المشكلة مع عرض الإيجابيات والسلبيات لكل احتمال. قم بكتابة جميع الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها وفندها موضوعياً. وجه لنفسك هذا السؤال: ما الذي يمكن فعله؟ كل ما يمكن فعله. اختر القرار الأنسب من هذه الاحتمالات مع تجنب العواطف والحساسية المفرطة. وجه لنفسك هذا السؤال: ما العمل الأنسب من هذه الاحتمالات جميعها؟ قم بالاستخارة، وهي صلاة ركعتين ثم الدعاء بدعاء الاستخارة بعد إتمامها. يمكنك تعلم صلاة الاستخارة من كتاب فقه السنة الجزء الأول صلاة التطوع أو من غيره. حدد موعد البدء في تنفيذ القرار. وجه لنفسك هذا السؤال: متى أبدأ في التنفيذ؟ ابدأ بتنفيذ القرار، نفذه بثقة وراحة بال. لا تندم على قرار استشرت واستخرت فيه أبداً، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. التمرين الخامس: تحليل الواقع. أولاً، ما الذي يقلقك؟ ناقش كل مسألة على حدة. ثانياً، ما الاحتمالات الممكنة للحل؟ اكتب كل ما يمكن عمله. ثالثاً، اختر القرار الأنسب من هذه القرارات، الأنسب بدون عواطف. رابعاً، قم بالاستخارة، صلاة ركعتين ثم الدعاء بدعاء الاستخارة. خامساً، حدد موعد التنفيذ. سادساً، نفذ القرار. إذا نفذت تكون قد أنجزت ما تريد، وإذا لم تنفذ فقم بعمل الإجراءات من جديد. رابعاً، تذكر أخطار القلق. تذكر دائماً ما أوردته لك آنفاً مما يسببه القلق والتوتر، فأنت في غنى عن كل تلك الأمراض الجسمانية والنفسية والاجتماعية. إن الثمن الذي تدفعه لتقبل القلق لغال جداً فانتبه. البعض إذا جاءه القلق يقول: عفواً لن أسمح لأحد أو لشيء أن يقلقني، فيدمر صحتي ونفسيتي. والبعض يتعامل مع القلق وكأنه رجل فيقول له: رجاءً وبكل أدب ابتعد عني. هناك آخرون يتقبلونه وهم في خلاصة الأمر ينتظرونه ويتوقعون قدومه، وعادة ما ينهزم ويذهب. لا تسمح للقلق بتحطيم حياتك، انظر إلى الجانب الإيجابي من القلق واستثمره لصالحك. فالبعض إذا جاءته مشكلة يقول: ماذا يمكن أن أستفيد من هذه المشكلة؟ ثم ينطلق في حياته. اعلم أننا دون المشكلات لا نتطور، فانتبه، المشكلات تعني تجارب، والتجارب تعني التطور، أما الفشل فيعني المحاولة، والمحاولة تعني النجاح. ولقد كان الإمام المبجل أبو العطاء السكندري يقول: العالم الرباني هو الذي يستطيع قلب المحنة إلى منحة، فكن هكذا. خامساً، اشغل نفسك بالمفيد. يقول برنارد شو الفيلسوف المتميز: متى توفر الوقت الكافي للتفكير بسعادتك أو بشقائك فإنك في الغالب تشقى. اطرد القلق بتناسي نفسك، وجه اهتماماتك إلى الناس والعمل، وفكر إنك وهبت الحياة في هذه الدنيا من أجل أن تؤدي رسالة. لقد تبين من خلال الدراسات أن الذين يشغلون أنفسهم بالعمل المفيد، خاصة إذا كان العمل منظما، هم الذين يتناسون القلق. وكان وينستون تشرشل يقول في أيام الحرب: لا وقت لدي للقلق. ويتفق الأطباء النفسانيون على أن العمل المتواصل هو أفضل علاج لمرضى الأعصاب. إن الفراغ يجلب القلق، وأكثر الذين يصابون بالتوتر الشديد والقلق المزمن ليس لديهم أهداف واضحة في الحياة. لا بد إذن أن تتخذ أهدافا واضحة، ورأس الأهداف ما خلقت من أجله. والأمور المفيدة كثيرة، سواء منها ما ينفعك في دنياك أو في آخرتك، كالتعلم والرفقة الصالحة والهوايات المتعددة والعمل إلى غير ذلك. وأنفع الأعمال ما كان باعثه نفع البشرية، كتلك التي تندرج في مجالات التنمية أو التوعية أو التعليم أو نشر معاني المحبة والسلام. أقوال في السعادة: في الحياة البدائية كان الذين لا يعملون يموتون، وفي الحياة المدنية فإن عقاب هؤلاء هو الشقاء ولو كانوا أثرياء. إن العمل قوة وتمرين على السعادة. يرتعد الضمير من الفراغ. العمل فيتامين السعادة. علو الهمة يفتح لصاحبه طريقي المجد والسعادة. السعادة هي هذا الشعور العجيب الذي يستولي عليك عندما تكون كثير الأعمال، بحيث لا تجد فراغاً تشعر فيه بالتعاسة. سادساً، آمن بمبدأ التسليم. في بعض الأحيان تعترضنا أمور لابد أن نسلم بها، مثل سفر حبيب أو طلاق لابد منه، بلاء وتمحيص، عداء من حاسدين، مرض مفاجئ ومزمن إلى آخره. والحقيقة أننا لا نطيق الصدام مع القدر المحتوم، فأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. إن مبدأ التسليم من أعظم المبادئ الإسلامية السامية، وهذا المبدأ سماه ديل كارينجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة، التعاون مع الأمر المحتوم، كما اعترف العلماء النفسانيون بفعاليته. ويقول ويليام جيمس مؤسس علم النفس الحديث: كن راغبا في كون الأمور هكذا، لأن القبول بما حدث هو الخطوة الأولى نحو التغلب على نتائج أي مصيبة. إن الصدام مع الأمر المحتوم لن يغير شيئا، بل سوف يؤذينا. وكتب أبيكتيتيوس في فلسفته قبل 19 قرنا: يوجد طريق واحد إلى السعادة، وهو أن نتوقف عن القلق بشأن الأشياء التي تقع وراء قوة إرادتنا. من غريب ما قرأت في التسليم قصة الشيخ شلبي الرجال التي يرويها الإمام حسن البنا رحمه الله في مذكراته. يقول البنا إنه زاره مع صحبة له، فوجد بيته نظيفا ومنيرا، وشربوا عنده القهوة والشراب البارد، وكانت زيارة لطيفة. وفي نهاية الزيارة قال الشيخ شلبي في ابتسامة لطيفة ورقيقة: إن شاء الله غدا تزورونني مبكرين لندفن روحية. وكانت روحية وحيدته، وقد رزق بها بعد 11 سنة من زواجه، وكان لها في نفسه شغفا مولعا حتى سماها روحية لما لها من مكانة عنده بمنزلة الروح. فحزن الموجودون وقالوا: متى ماتت؟ ولما لم تخبرنا؟ فأخبرهم بأنها ماتت اليوم، وعلل وفاة كريمته بغيرة الله على قلبه، فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين. واستشهد بإبراهيم الذي تعلق قلبه بإسماعيل فأمر بذبحه، وبيعقوب الذي شغف بحب يوسف ففقده، وساق قصة الفضيل بن عياض مع ابنته حين سألته: هل تحبني؟ فأجابها: نعم. فقالت: ما ظننت أنك تكذب، لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله ولا تحب معه أحدا. فبكى الرجل وقال: يا مولاي، حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل. فانقلب الحزن إلى موعظة إيمانية ودرس تطبيقي عملي. قال البنا: ودفنا روحية ولم نسمع صوت نائحة، ولم ترتفع حنجرة بكلمة نابية، ولم نر إلا مظاهر الصبر والتسليم لله تعالى. والمسلم بالأمور هو الصابر الحقيقي، وهو من الذين قال فيهم المولى تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. وراوية الحديث هي أم سلمة رضي الله عنها، التي سمعت هذه الكلمات عند موت أبي سلمة زوجها، فكانت كبرى المصائب عندها، فدعت بدعاء النبي هذا، فآجرها الله بأن أبدلها خيرا منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجر المؤمن عند البلاء عظيم، انظر أجره في كتب الحديث. وهنا معلومة عظيمة أحب أن أضيفها إلى مخفقات القلب، وهي أن العاهات والبلايا سبب النجاح والتفوق، فمن صبر ظفر. وفي الآية الكريمة: إن من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الحديث النبوي الشريف: النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهذه القاعدة سنة كونية تنطبق على الإنسان المسلم والكافر سواء، فلولا البلاء لكان يوسف عليه السلام مدللا في حضن أبيه، لكنه صار العزيز في مصر، أي رئيس الوزراء آنذاك بعد البلاء. وكذا موسى عليه السلام، وقل مثل ذلك في كل نبي على مر التاريخ. في كتابه دع القلق يقول دير كارنيجي: كلما تعمقت في دراسة مجرى حياة البارزين من الرجال، ازداد اقتناعي بأن نجاحهم يعود إلى إصابتهم بعاهات دفعتهم إلى المساعي العظيمة والمكافآت الجزيلة. ومثلما قال ويليام جيمس: عاهاتنا تساعدنا إلى حد غير متوقع. وبغض النظر عن اعتقاد أو توجه الفرد، فإن كثيرا من العظماء في عديد المجالات برزوا من خلال عاهة أو عجز أو بلاء أو محنة، ولربما لولا البلاء لما كتب ميلتون الأعمى روائعه الشعرية، وما ألف بيتهوفن الأصم سيمفونياته الموسيقية، وما حكم نيلسون مانديلا الذي كان سجينا المستعمر الأبيض، وما خرج علي عزت بغوفيتش من غياهب السجون إلى رئاسة الجمهورية. أعددت مرة دراسة وسجلت على أشرطة كسلسلة محاضرات بعنوان مجددو الإسلام، وقد عرضت فيها حياة وكفاح أئمة مجددين، وهم عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والشافعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وأبو بكر البقلاني والغزالي وابن الجوزي وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وحسن البنا. وقد درست هذه الشخصيات العظيمة جيدا، فوجدت أن جميعهم مروا بابتلاءات عظيمة صنعت من كل منهم رجلا مجددا وعنصرا فاعلا وإنسانا مفيدا. وقد نبهت على خلال جليلة ومتكررة لهؤلاء المجددين في آخر الدراسة، فلينظر فيها، لكن ما جمعهم في قالب واحد أنهم كانوا قمة في التسليم. لا تسوف في التطبيق، ابدأ الآن وليس غدا. سابعا، تعلم فن النسيان. تعلم كيف تنسى ما مضى من الآلام، ولا تقبل أن تكون آلة حزن وتنديد. فأنا شخصيا كنت شديد الحساسية، ربما تألمت يومين لحادثة أحرجتني أمام الناس، كما كنت شديد الحرج كذلك من كل صغيرة وكبيرة، الأمر الذي أوقعني في كثير من المشاعر السلبية. فقد يعتدي عليك أناس ولكنك من الحرج تسكت، ولا أقصد أن تسكت عن حقك، كما أنني لا أقصد الحياء، فالحياء كله خير، ولكنني أقصد الخجل الذي يكون على حسابك. إن التناسي بمعنى التهوين يقضي على مشاعرنا السلبية تجاه الماضي. ما منا من أحد إلا وله ذكريات حرجة ومؤلمة، لكنها هي التي تصنع الأبطال. تذكر أن الذين ينعمون في الرخاء ويربون في القصور ويأكلون ما يشتهون ويلبسون ما يريدون ويذهبون أينما يشاءون ويفعلون ما يودون ويمرحون ويسرحون، هؤلاء لا معنى لحياتهم. لذلك القادة الذين نشأوا بين المحن وفي أوساط الشعب هم الذين يقودون الأجيال ويصنعون الرجال ويحققون الآمال ويفعلون المحال. اليابان وألمانيا وأمريكا دول خاضت المعارك العالمية وتحطمت ثم قادت، لأن قادتها كانوا ممن ذاقوا المحن وأرادوا صنع الحياة وتحقيق الانتصارات. وهذا مثلنا في الخلفاء الراشدين والأئمة المجددين، بل هذا السبب الذي جعل من جيل الصحابة جيلا فريدا. تعلم أن تنسى كي تعيش، ابدأ من الآن، أغلق باب التنديد والمسكنة، فنحن نعيش اليوم وليس الأمس، ركز على اللحظة، إنما مر بك هو ما مر بكل إنسان، لكن بألوان مختلفة وأشكال متعددة. لقد عاش نابليون في قمة الجاه والسلطة والشهرة، لكنه قال في سانت هيلينا: لم أعرف 6 أيام سعيدة في حياتي. بينما عبرت هيلين كلير العمياء الصماء البكماء بجملتها المشهورة: أجد الحياة جميلة جدا. تعلم كيف تعيش سعيدا بقلب ماضيك إلى تجارب صاغتك كما يصاغي الذهب، ويجعل حاضرك ميدانيا للتصدي وبتحويل مستقبلك إلى أمل براق ونور ساطع. تمر علينا عشرات بل مئات الحوادث والأمور في كل يوم. لو أننا اتخذنا موقفا من كل حادثة فسوف يقتلنا القلق وتتآكل أعصابنا. لقد مر أمير المؤمنين العادل عمر بن عبد العزيز على رجل فصدمه دون قصد، فقال الرجل: أأعمى أنت؟ فقال أمير المؤمنين: لا. فأراد الوزير أن ينهره، فقال له عمر: لم يفعل شيئا، سألني أعمى أنت؟ فأجبته لا. دخل رجل على أبي حنيفة الإمام الأعظم فصرخ بوجهه: اتق الله. فنهره أصحاب أبي حنيفة فقال لهم: دعوه، ما أحوجنا لهذه الكلمة. وجذب يهودي برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اقض ديني، فإني أراك مطل يا بني هاشم. أولا أساء إلى رجل محفوف بالمحبين له والمدافعين عنه، وثانيا تعدت يده عليه، ثالثا ناداه باسمه مجرد وليس بينهما سابق صحبة، ورابعا طعن فيه بل وفي جميع أهله. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ابتسم وأمر بدينه ليدفع له. والقصة مشهورة حيث أسلم اليهودي بعدها، وقد أراد أن يختبر صفة الحلم المتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. تذكر أن النقد يأتي على قدر المنتقد، إنه اعتراف بقدرك ومكانتك، قل لنفسك: هذا لأهميتي. إن الناس ليسوا جميعا متفهمين ومتعلمين ومتأدبين، ففيهم غير الجيد كذلك، ونحن نقبله في مجتمعنا. سل نفسك: هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن ذكرت آنفا؟ تعال انظر نفسك وأنت تغضب إذا ذكرك أحد بسوء، بل ربما كان هذا الأحد زوجك أو صديقك، أو ربما أباك أو أمك وأنت لا تطيق ذلك. تفكرت في السبب الذي يجعل القرآن الكريم يدون حادثة الشجار التي حدثت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجاته، فعلمت أن ذلك تربية لنا كي نعرف أن الرسول كان يتعرض أحيانا لمثل هذه المواقف ويصبر بل ويغفر، فمن باب أولى أن نفعل نحن ذلك. إذا تعرضت لحادثة وخاصة إذا كانت لا تستحق، كأن يغمزك أحد أو أن يشتمك أو أن يتهمك أو ما شابه ذلك، فلا تلقي له بالا، لا تعره اهتماما، ففي كثير من الأحيان يريد الشخص غير الجيد أن يجذب الانتباه بصياحه، ولا تستجب هنا لمطلبه. تعلم كيف تتجاوز صغائر الأمور، فأنت أكبر من ذلك. يخبرني صديقي الحميم الأستاذ الكاتب جاسم المطوع القاضي في محكمة الأحوال الشخصية سابقا أن معظم حالات الطلاق أسبابها تافهة للغاية. إن هناك طرقا عديدة في علم البرمجة اللغوية للذهن لنسيان أو تهوين الماضي، وأنا أقف ضد مسألة نسيان الماضي، إلا أنني مع تهوينه. ولذلك سوف أعرض الطرق التي تهون الماضي فانتبه لها. درب نفسك على التجاوز عن صغائر الأمور وتجميل الأمور الكبيرة المحزنة. إن الماضي خزانة تجارب يمكن الاستفادة منها إذا عرفت الكيفية في الصفحتين القادمتين، طريقتان سريعتان لتهوين موقف أو حدث مؤلم في الماضي. قم بعمل هذه التجربة، ومن الأفضل لو قمت بالاسترخاء وقام شخص غيرك بقراءة التوجيهات عليك. التمرين السادس: تخفيف حدث مؤلم. الطريقة الأولى: أغمض عينيك إن شئت. خذ نفسا عميقا يصل إلى معدتك ثم أخرجه، لكن دون إجهاد. افعل ذلك لخمس مرات. تذكر موقفا سلبيا أو مؤلما أزعجك، ضعه أمامك في شاشة فيديو، ولتكن الصورة بالأسود والأبيض. ابدأ في تخيل الصورة كشريط فيديو قبل أن يحدث هذا الحدث المزعج، ثم تقدم بالتدريج إلى وقت حدوثه، ثم اذهب إلى ما بعده. الآن وبسرعة ثانيتين فقط أرجع الأحداث كأنها شريط سينمائي وبالألوان إلى ما قبل بداية الحدث. يجب أن تفعل هذا بسرعة لأن عقلك لا يعرف غير ذلك. الآن تذكر الحدث. كيف تشعر؟ إذا كنت تشعر بتحسن فهذا جيد. افعل ذلك مع الأحداث التي تريد نسيانها، خاصة بعد حدوثها فورا. إذا لم تشعر بتحسن، كرر ذلك ثلاث مرات، كما يمكنك أن تتخذ طريقة أخرى، ولكن لا تكرر. الطريقة الثانية: أغمض عينيك إن شئت. خذ نفسا يصل إلى معدتك ثم أخرجه، لكن دون إجهاد. افعل ذلك لخمس مرات. تذكر الحدث المؤلم، استعرضه من أوله إلى نهايته أو إلى الحاضر مع خلفية موسيقية مرحة أو أنشودة أطفال سعيدة أو ما شابه، ليكون الصوت عاليا وواضحا. افتح عينيك. الآن تذكر الموقف مرة أخرى. عادة ما يشعر الإنسان بتخفيف، أو ربما يرى المنظر المؤلم مضحكا الآن، كما أن العقل عادة ما يخزن المواقف بحسب أمرك أو طريقتك، وأنت قد خزنته الآن بخلفية صوتية مضحكة. جرب. لاحظت ومن خلال الدورات التدريبية التي ألقيها أن البعض لا تفيده هذه الطرق، ويكمن السبب وراء فقدان عنصر من عناصرها، كأن يقوم الشخص بتذكر الموقف منذ بداية الحدث المؤلم، والمطلوب تذكره من قبل حدوث أي حدث، ثم يستعرض الأحداث، كما أنه قد يعيد الأحداث فيقف عند الحدث المؤلم. والمطلوب هنا أن تقف عند الوضع الطبيعي، وإلا عدنا إلى ما بدأنا. قم بعمل التجربة كما ذكرتها بالضبط، وإن لم تفدك فكر ثلاث مرات ثم لا تكرر، ابحث عن طرق أخرى. ثامناً، اصنع الابتسامة. علمنا قدوتنا أن الشيء يأتي بالجهد. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهو يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وكذلك الصبر بالاصطبار، والخشوع بأن نخشع، والنصر بصنعه، والسعادة بصنع ما يسعد. فقد جاءت على وزن تفعل، أي تصنع الشيء إذا لم يكن موجودا. فإن لم تكن سعيدا فتصنع السعادة، وذلك بإظهار أنك سعيد لنفسك أولا ولغيرك ثانيا. ودليل السعادة الابتسامة. هل وأنت تقرأ هذه الكلمات الآن تبتسم؟ ابتسم. هل بقربك صديق أو زوج أو ابن أو قريب؟ ابتسم له ولك صدقة. يقول مؤسس علم النفس الحديث الدكتور ويليام جيمس: ليس باستطاعتنا أن نغير مشاعرنا بسهولة وبمجرد التصميم على فعل ذلك، لكن باستطاعتنا أن نغير أفعالنا، وحين نغير أفعالنا ستتغير مشاعرنا تلقائياً. إن الممر التلقائي إلى الفرح إذا ما كنت قد فقدته هو الجلوس بفرح والتصرف والتحدث وكأن الفرح هناك. والدين الإسلامي السامح يدعوك إلى الابتسامة دائما، حتى أن الله تعالى يهبك أجرا على ذلك. ففي الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. طبعا هناك أناس جاءوا بغلظة ولا أدري من أين. هل رأيت أنهم يلقون السلام عليك وكأنهم يلقون الحرب؟ بعض الناس يشعر أن الدين غلظة وشقاء، والدين بريء من ذلك. إذا لم تشعر بالسعادة وأنت مسلم فإن إسلامك غير صحيح، لأن الإسلام دين سعادة وطمأنينة، فكيف يتسبب في التعاسة؟ إن الدين لا يتسبب أبدا في تعاسة المرء في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن الفهم هو الذي قد يتسبب في ذلك. الفرق بين المسألتين كما يقول الأستاذ الكبير سيد قطب في أفراح الآخرة أن الأولى العلم والثانية هي المعرفة. في الأولى نحن نتعامل مع ألفاظ ومعان مجردة أو مع تجارب ونتائج جزئية، وفي الثانية نحن نتعامل مع استجابات حية ومدركات كلية. في الأولى ترد إلينا المعلومات من خارج ذواتنا ثم تبقى في عقولنا متحيزة متميزة، وفي الثانية تنبثق الحقائق من أعماقنا، يجري فيها الدم الذي يجري في عروقنا وأوشاجنا ويتسق إشعاعها مع نبضنا الذاتي. إن هناك أناسا قد شددوا فشدد الله عليهم فأتعسوا أنفسهم وأتعسوا ذويهم، وإن هناك أناسا إذا رأيتهم تشعر بأن التدين سعادة وراحة، وآخرون إذا رأيتهم تشعر بأن الدين هذا الذي يتبعونه إنما يقود كل من يتبعه إلى العسر والتعاسة والبؤس، أو قد يكون الدين عند البعض مصلحة أو مهربا من الواقع. إن هناك أناسا أصحاب سوء في المعاملة فيتدينون فتنتقل معهم طباعهم، ولذلك نص الحديث فقال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام انفقهوا. لا بد لكي يتغير الإنسان أن يتغير حقيقة. إن الدين سعادة، ومتى كان غير ذلك فإنه ليس الطريق القويم، أو أن صاحبه ظلمه فلم يفهمه فهما صحيحا. كن سعيدا حتى تكون قدوة لغيرك وتريهم أن الدين سعادة. أقوال في السعادة: الرضا هو السعادة، العبوس يقتل السعادة، السعيد هو المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره، المتفائل بمستقبله. كم في الألم عرف العقلاء السعادة، كم من أشياء تسعدنا ولكننا غضضنا الطرف عنها لأنها لا تكلفنا شيئا. أول علامة من علامات السعادة المنزلية هو حب المرأة لمنزلها. تاسعا، تدرب على الاسترخاء. أعلم أن التعب ممهد للقلق، والاسترخاء يضعف القلق لأنه يريح العقل، ولقد تبين بالدراسات الحديثة أن الذين يعملون الاسترخاء يهنؤون بحياة أطيب وأسعد. ومن العوامل المعينة على الاسترخاء استخدام التنويم الذاتي، وذلك بالقيام بتنويم نفسك أو بترك العنان لشخص يقودك إلى التنويم الذاتي، بحيث تسترخي قواك العقلية والجسدية معا. إن تعلم هذا الفن يجعلك تتحكم بمشاعرك وأعصابك، كما أنه معين على إزالة القلق. إن التمارين الاسترخائية الرياضية الحديثة تقوم مقام الأشرطة والمواد السمعية كذلك، بل هي أفضل. نادرا ما تجد من يمارس هذه الرياضات يعاني من القلق المستمر. تعلم اليوغا أو كونفو التي تفيدك لا محالة. هذه الرياضة تقوم على مبدأ ضبط النفس، نحن نتنفس من نصف الرئة العليا، لاحظ ذلك بنفسك. المطلوب أن تعود نفسك أن تتنفس باستخدام كل الرئة. إذا كنت في حالة ضيق أو قلق قم بعمل تمرين ضبط النفس الاسترخائي. التمرين السابع، ضبط التنفس الاسترخائي. استرخي على شيء مريح وتمدد. تنفس نفسا عميقا من أنفك يصل إلى أسفل معدتك دون إجهاد. أخرج النفس من أنفك كذلك. افعل ذلك 20 مرة. سل نفسك كيف تشعر الآن. عادة ما يشعر المرء بارتياح، يمكنك أن تزيد على 20 حتى تسترخي تماما. عاشرا، أصل معاني الحب. إن الحب هو رأس الأمر، تعلم كيف تحب. تحب ربك، تحب دينك، تحب نفسك، تحب أهلك، تحب الناس، تحب الخير، تحب الحياة، تحب الخلق جميعا. الحب كما يقول العلامة ابن الجوزية في مدارج السالكين هو الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، قال: ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسعى غاية المناسبة، الحاء التي هي من أقصى الحلق، والباء الشفوية التي هي نهايته، فالحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وأعطوا الحب وهو المحبوب الكسر لخفتها عن الضمة، وخفة المحبوب وخفة ذكره على قلوبهم وإلسنتهم. والحب أنواع، فهناك الحب الطبيعي وهو الذي سماه الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين حب الشيء لذاته، كحب الإنسان للجمال وحب المناظر الخلابة والملابس الجميلة أو ما شابه ذلك. والإنسان السليم يحب ذلك بالفطرة، ولذا شوق بها القرآن القلوب المؤمنة ذات الفطرة السليمة وعددها من أنهار وأشجار وأطيار. وهناك الحب المصلحي وهو ما سماه الغزالي حب الشيء لا لذاته بل لينال غير ذاته، كحب الذهب، فالرجل يحب الذهب للقيمة والمرأة للزينة، وهكذا النقود وغيرها. وهناك الحب الذاتي وهو ما سماه الدكتور سيمغون فرويد باللهو، والذي تسعى فيه الذات لتلبية رغباتها في الحياة. وهناك الحب الفطري وهو حب الأقارب والأصدقاء والمحسنين إليك وإلى غيرك. وهناك الحب الإلهي وهو الحب الذي يحرك الملايين وعلى مرور الأزمنة ومن مختلف الأديان، وهو حب البارئ والخالق، فهو المنشئ لهذه الروح أصلا، فهي تميل إليه دون قصد ميل الأشياء إلى الأرض بالجاذبية. وحب الخالق هو رأس الحب، فهو المحرك للذات، وهو المحرك للإصلاح وحب الناس، وهو المحرك لحب الخير. وبالحب تحلو الحياة، ودونه تكون كدرا وظلمة وضيقة. وباختصار، فإن عليك لتأصيل معاني الحب أمورا ثلاثة، وهي على النحو التالي: أولا، أن تحب ربك، فهو خالقك وملاذك ومعينك وناصرك ومربيك، وإليه المشتكى يوم لا يسمع أحد، ومنه الطلب يوم يصد الآخرون، وعليه العطاء إذ انقطع المعطون. وكذا تحب كلامه، أي كتابه ورسوله وعباده الصالحين. ثانيا، أن تحب نفسك، فالذي لا يحب نفسه لا يستطيع حب الآخرين أو العطاء. ولقد ذكرت بعض التوجيهات لهذا الأمر في الإيجابيات العشر، وستأتي إن شاء الله. ثالثا، أن تحب الآخرين، أحب الناس، ابدأ بالأقربين، تعلم كيف تحب الآخرين، تعلم كيف تحبهم من خالص نفسك، تعلم أن تحب الجميع حتى من يريد أذيتك، أشفق عليه وادع له. إن الحب سر الوجود، ويعجبني قول بعض علماء المسيحية أن الله عز وجل خلق الخلق ليشرك الناس في حبه، وإن كنت أظنك مسلم أن الأمر أكثر من ذلك، فإن الله يتصف بصفات جليلة، منها أنه خالق فلا بد من مخلوق، وأنه تواب فلا بد من مذنب، وأنه حليم فلا بد من مخطئ إلى آخره. ومن الصفات العظمى أنه محبوب، والنفس جبلت على حبه، فهو الودود والرؤوف والرحمن الرحيم. أصل معاني الحب في نفسك تجاه الآخرين، وانشره أينما ذهبت، وعلامة نجاحك في ذلك أن ترى الناس من حولك يحبونك. 11، اتبع الوصفة الإيجابية. إذا استمرت حالة القلق فبإمكانك أن تتبع الوصفة اليومية الإيجابية التالية، فإنها تحدث الأعاجيب مع البعض. قم بقراءة وتطبيق التالي صباح كل يوم لمدة أسبوعين: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإليه النشور. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. سأكون سعيدا هذا اليوم، سأعيش دقائق يومي، سأواجه المخاوف وأتشجع، سأتقبل الواقع ولن يعيقني شيء عن ذلك، سأقوم بعمل التمارين الرياضية وسأعتني بجسدي، وسأأخذ قسطا من الراحة، لن أسمح لأحد أو لشيء أن يجعلني غير مرتاح، سوف أقوم بعمل خير ولن أخبر أحدا عنه، سأساعد شخصا دون أن أعرفه، سوف تظل الابتسامة على وجهي حتى إذا اعترضني ما لا أحبذه، لن أكترث بالأمور الصغيرة، سوف أبالغ للناس بالمديح، سأضع برنامجا مبسطا ليومي، وسأنفذ ما استطعت منه، سأتوكل على الله وأتقيه وأرجوه وأدعوه، سوف أحافظ على جميع الصلوات في وقتها وكذلك الدعاء بعد كل صلاة، ليس هناك ما يخيف، القدر خير مطمئن. إن تذكير نفسك بالإيجابيات عمل جيد للنفس، إذ إننا أنفسنا نتيجة لما نفكر، وحيثما تفكر تعيش. لو ذكرت نفسك بالسلبيات المحيطة بك فسوف تراها واضحة وسوف لن ترى الإيجابيات، بينما لو ذكرت نفسك بالإيجابيات المحيطة بك فسوف تراها وستستصغر السلبيات. ابدأ بتذكير نفسك بالإيجابيات التي فيك والمحيطة بك مع بداية الصباح، واعلم أن بداية اليوم قد تؤثر على كل اليوم. سعيد في صباحك، سعيد كل يومك. الحب فجر سعادة القلوب. من أغلب العادة أن الكسل لا يجتمع مع السعادة. كيف لا أكون سعيدا وأنا أشعر بوقع أقدام الناس وأشعر الريح في الحقول وحركة المرور في الشوارع؟ ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي وقلبي بيد ربي. السعادة أن تنجح في تحويل ليمونتك إلى شراب لذيذ. كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة فإنها تزيد. أسعد ساعات الحياة ما طرق الألم فيها باب فؤادك، فإنه بدأ شعورك بوجودك. التمرين الثامن، كشف نقاط الضعف النفسية. اكتشف نقاط ضعفك النفسية، ضع علامة صواب على ما تحتاج فيه إلى تطوير. الاهتمام بالحاضر والتخفيف من حزن الماضي وهم المستقبل. مواجهة المخاوف بشجاعة. تقبل الواقع وتحليل المقلقات. تذكر مسببات القلق. الانشغال بالمفيد، رسم الأهداف. ترسيخ مبدأ التسليم. تعلم فن النسيان. صناعة الابتسامة. التدرب على الاسترخاء. تأصيل معاني الحب. تأكيد الإيجاب. بعدما تتأكد من نقاط الضعف، اعمل على تقويتها وعلاجها. الفصل الخامس، الوقاية من القلق. الإيجابيات العشر. إضافة إلى ما ذكر، فإني أرشدك هنا إلى بعض الطرق للاستمرار في تجنب القلق. إن هذه الطرق من الممكن أن تكون وقاية من القلق لمن لا يعاني منه، أو وقاية لمن تغلب عليه كذلك حتى لا يرجع إليه، وهي معينة جدا لمن يعاني من القلق، ولقد وصفتها بطريقة عقلية وسميتها الإيجابيات العشر. أولا، تفاءل حتى ولو أحاطت بك السلبيات، فالتفاؤل من الإيمان والتشاؤم من الشيطان. عود نفسك على التفاؤل بالأشياء، تفاءل بالأسماء والأخبار والحوادث، وإذا قيل لك خبرا تظنه سيئا فلا بأس أن تحاول قلبه لخبر تفاؤلي. في حين أرى أناسا يتشاءمون إذا انكسر كأس، أرى آخرين يتفاءلون فيقولون انكسر الشر، أو لطف الإله، أو تخفف القدر. تفاءل وتظاهر بالسعادة. تذكر أن الذي يتصنع الشيء يتطبع به. دع عنك القنوات الإخبارية والأفلام العربية والتمثيليات الكويتية وأفلام الرعب الأجنبية والأناشيد التنديدية الحزينة، فهي من كبرى عوامل الإحباط. استمع إلى نشيد النصر والأفراح. لا تتذمر من واقعك، لا تلعن الظلام، وأوقد شمعة. ثانيا، تحمس. أوجد الحماس في الأعمال اليومية والمتكررة حتى لا تمل. ابحث عن اهتمامات جديدة، هواية قراءة، عمل تطوع للعمل في لجنة خيرية إنسانية متفائلة. تحمس، أوجد الحماس في الأعمال اليومية والمتكررة حتى لا تمل. ابحث عن اهتمامات جديدة، هواية قراءة، عمل تطوع للعمل في لجنة خيرية إنسانية متفائلة. حاول أن تحصي إنجازاتك، اعمل سجلا لإنجازاتك. ابتكر وابتدع الحماس. إذا كنت في جمع من الناس فأنشئ جو المسابقة والمنافسة، افعل ذلك مع نفسك كذلك. ثالثا، تحدث عن النجاح. إذا نجحت مرة فكرر النجاح وتحدث عنه واجعله سلسلة أحداث إيجابية. قلص الحديث عن الفشل، اقلب محاولة الفشل إلى محاولة إيجابية. أقنع نفسك بأن الفشل مع المحاولة سيؤدي إلى النجاح. قل لنفسك: الذي لا يعمل لا يفشل، لكن الذي يعمل يفشل وينجح. اقرأ سير الناجحين والعظماء والمشاهير، فكثرة قراءة سير الناجحين تثبت القدوة. تحدث عن النجاح بالعموم وعن الناجحين، وامدح صفاتهم، واذكرهم للناس، فالناجح يثني على الناجحين. رابعاً، أوجد البيئة الإيجابية. احذر من مصاحبة الفاشلين والمتشائمين والمحبطين والجدليين. تذكر أن من البرمجة اللاشعورية الرفقة والبيئة المحيطة. إذا لم تستطع أن تغير من معك في العمل إلى إيجابيين، غير العمل. كذا مع الأصدقاء، لكن لا تفقد الأمل في من لا تستطيع هجرهم كالزوج والأبوين. حاول التأثير فيهم حتى يصبحوا إيجابيين. خامساً، جدد ما حولك. غير مكان المكتب، غير مكان السرير. إذا كنت تلبسين الثوب في المنزل، فالبسي قميص نوم مع البنطلون. البسي شرطا مع الفانيلا في منزل زوجك. أبدع في البيئة من حولك. ضع لمسات إيجابية. أصبغ غرفة النوم باللون الوردي. ضع المعلقات الخضراء في ممرك اليومي. أكتب لافتات إيجابية تفاؤلية. علق منظرا جميلا في الحمام. أخرج من عاداتك المتكررة. صم يوما، قم ليلة، اعتمر كل فترة، سافر في سياحة، خذ دورة تدريبية. سادساً، شارك الناس. لا تكن متفرجاً. المتفرج يمل الآخرين ويضجر من نفسه. تبادل وجهات النظر، لا تصر على رأي. غير رأيك أحياناً ولو كنت غير مقتنع، لتعود نفسك الاستجابة لآراء الآخرين والاستفادة منهم. واعتبر قبول آراء الآخرين قوة لا ضعفاً. اقبل النقد ولكن لا تتأثر سلبياً. كثير من النقد لا معنى له، فهو يأتي من حسد وغيرة وتشاؤم، ولكن بعضه نافع، فتمهل. ليكن ردك للنقد كلام صحيح وسوف أحاول الاستجابة، أو مع احترامي لرأيك أنا أخالفك الرأي. تعلم المواجهة مع الناس دون تجريح. اقبل الاعتذارات من الآخرين. واجه مشاكلك مع الآخرين بالهدوء والتأني والمشورة. تعلم العطاء والسخاء. بالغ في كرم ومدح الآخرين. ازرع الإيجابية فيهم. افرح لأفراحهم واحزن لأتراحهم، ولا تحقر أحدا أبدا. تجنب تجريح الأفراد والهيئات والحكومات، فإنه رعونة ولا طائل من ورائه. سابعا، خطط للنجاح. ضع برنامجا لغاياتك وأولوياتك وطموحاتك. المتفائل كثير التخطيط. خذ حكمة. إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل. خطط حتى ولو لم تنفذ كامل المخطط. ابدأ بالصغير ثم الأكبر. لا تخطط لأن تكون قائدا هذه السنة. إذا كنت موظفا مبتدئا فقد تشعر بالسعادة في وظيفتك. كن طموحا في إنجاز الأعمال وأخذ الترقيات والامتيازات. خطط لوقتك دون أن تكثر على نفسك بالأعباء. اترك فراغات وتعلم أن تقول لا في بعض الأحيان، خاصة إذا تزاحم العمل. ثامنا، لا تستجب للمغالطات. هناك مغالطات مثل السجائر تريح أعصابي، والواقع والحقيقة أن السجائر تؤدي إلى الجهاز العصبي وبقية الجسم بالهلاك. انتبه للأمثال العربية، فكثير منها يساء فهمه وهو يؤدي إلى الإحباط. منها مد رجليك عقدر غطاك. سمعت أستاذي الدكتور طارق سويدان يقول هذا المثل قاتل الطموح. ومنها اتق شر من أحسنت إليه إلا إذا قيل بكامله. اتق شر من أحسنت إليهم بدوام الإحسان إليه. انتبه كذلك لأقوال بعض المشاهير حتى العلماء منهم، فلكل عالم زلة. وكذا انتبه لشطحات الزهاد، فإنها كثيرة، كقولهم ما ضحك فلان قط، أو ما رؤي فلان إلا مهموما، فهذا خلاف الفطرة والسنة النبوية. واحذر الجدليين أصحاب الأدلة والبراهين الذين لا هم لهم سوى مغالطات الناس. وانتبه من الإعلام، فالأصل فيه المادة وليس الإصلاح والفائدة. فبطل يدخن وآخر يسكر وثالث يفعل ما يشاء. تذكر أن الخلق الكريم والقيم الإيجابية فرح، وتركها قدر. تاسعا، اهتم بنفسك. اسمح لنفسك أن تشعر بما حولك. هل ترى كيف يسرح الطفل في الأشياء ويتعمق فيها؟ راقب بعين الطفل، تنفس بعمق، المس بيد الأم الحنون، اسمع بطريقة الأذن العاقلة. لا تحقر نفسك ولا مواهبك. احذر أن تقول لا أحفظ، أو حظي سيء، أو لا أعرف، أو مستحيل، أو صعب. تعود الثقة بالنفس. أكثر من الطيب، نوع فيه. اشتري العود مرة وشنايل مرة والمسك مرة. تعلم كيف تلمس جسدك وبحنان. ادهنه من الرأس إلى أصابع الرجل. ضع كحلا من وقت لآخر. استخدم الكريمات المنظفة. تخلص من الشعر غير المرغوب فيه. أعطي لنفسك ساعة دوريا للاستلقاء في حوض الماء الحار. أعطي لنفسك راحة يوما في الأسبوع وساعة في اليوم مهما كان حجم العمل. لا تلبس إلا نظيف الثياب خاصة الداخلية منها. افرح لنفسك، شجع نفسك، فالمحبطات من حولك كثيرة. أحيانا بعد أن أنجح في عمل أقول لنفسي جيد صلاح، وإذا لم أعمل عملا ما أحيانا أقول لا بأس عليك. أحيانا إذا تزاحم العمل آخذ راحة، أو أنام في وسط الغطاء الدافئ في حجرة الغرفة الباردة، أو أتناول العشاء في مطعم فاخر. الذي أعرفه أن العمل لا ينتهي. إلزم الرياضة ولو المشي البسيط، تعلم النسيان للسلبيات، ولا تكثر من الندم والتنديد بالنفس. عاشرا، أصدق مع نفسك. لا تخادع نفسك واصدقها. لا تكذب، فإن الكذب خداع للنفس، والخداع يفقد الثقة بالنفس ثم يخل بتوازنها. تعلم الدعاء، فإنه محض الإخلاص والصدق مع النفس. احتسب الأجر في كل عمل خير عمله الغير، فإنه يبرمج النفس على التكرار ويخفف المعاناة. تجنب الرياء، فإنه غم وهم يشغلك والآخرين. تجنب الحرص الشديد خاصة على ما في أيدي الناس. إلزم ذكر الرحمن، فإنه أنس الروح. ثبت عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، فإن العقل الباطن لا يستريح بغيرها. أكثر من العلم، فإن العلم نور العقل. لعلك تظن أن ذلك كثيرا، والحق معك، لكن لا يوجد إنسان يفتقر إليها كلها، فالكل به كثير مما في الصفحات، ولكنه يفتقر إلى البعض الآخر. أكمل نقصك، إن هذه الإيجابيات العشر وقاية من أمراض نفسية كثيرة كالقلق والتوتر والأرق وغيرها، فاظفر بها. التمرين التاسع، الوقاية من القلق. هل أنت تحمي نفسك من القلق؟ ضع علامة صواب على الأعمال التي تحتاج إلى تنميتها لتحمي نفسك من القلق. التفاؤل، الحماسة للإنجاز، التحدث عن النجاح، إيجاد البيئة الإيجابية، التجديد لما حولي، مشاركة الناس، التخطيط للنجاح، رفض وتصحيح المغالطات الشائعة، الاهتمام بالنفس، الصدق مع النفس. بعد تحديد الأعمال التي تحتاجها، اعمل على تنميتها. وصفة أكيدة لعلاج القلق. إذا لم ينفع ما قلته في وصفتي لعلاج القلق، أو أنك أردت اختصار الطريق، فعليك بهذه الوصفة الربانية الأكيدة لعلاج أي قلق، بل أي مشكلة، إذا أخذت بيقين بإذن الله تعالى. السر هو أن تصادق أضداد القلق، وأضداد القلق كثير، منهم الصبر والحلم واللين والمرونة والقناعة والرضا، لكن أقواهم ما سأذكره لك هنا. افعلها وستجد العجب بتوفيق الله تعالى، فإنها الوصفة الشافية. أولا، الصلاة. من أعظم إيجابيات وعطايا الصلاة أنها تشرح الصدر، ففيها السكينة والطمأنينة والحركات الرياضية الاسترخائية. وقل ممن يحسن صلاته ويقلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حدثني العزيز القاضي جاسم المطوع أنه في أحد دوراته في أمريكا سمع المحاضر يشرح نظام المناعة في الجسم. إن هذا النظام يعمل من خلال دفاعات الكرات الدموية البيضاء. تنقسم كرات الدم ببساطة إلى ثلاثة أقسام: القيادية وعددها يقارب 300، والتائية وأعدادها كبيرة، والبائية وأعدادها ضخمة جدا. مهمة القيادية البحث في الجسم عن أخطار، فإذا وجدت خطرا أرسلت موجاتها إلى كرات الدم التائية. هذه الكرات القيادية وكذلك الكرات التائية لها أقمار مركبة في هيئة الساتلايت في أعلى أجسامها، فإذا تلقت الكرات التائية الشفرات أمرت البائية بالهجوم فقضت على الخطر. ففي حقيقة الأمر أن الكرات القيادية هي المؤسسة الأولى التي تحدد مواقع الخطر. المشكلة في مرض الإيدز أنه يضرب هذه الكرات القيادية فيشل حركة نظام المناعة تماما. قال المحاضر: إنما يشل حركة القيادات أو يشكل اضطرابا لها كذلك الهم والأسى. فليس عجبا أن يصبح ويمسي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أي من الهم والأسى، أي أعوذ بك من أن يشل نظام المناعة عندي. ولا يفوتك أننا عندما عرفنا القلق ذكرنا أن سببه إما حزن على ماضي أو هم من حاضر أو مستقبل. قال المحاضر: ولذلك فإن الإنسان لكي يحافظ على استقرار نظام المناعة والتغلب على القلق يحتاج إلى إحدى ثلاث: الرياضة لأنها تجهد الإنسان وتبعد القلق عنه، والاسترخاء لما فيه من راحة الجسد واستقراره، أو النوم العميق إذ به تستقر النفوس. ثم قال: ورابعة عند المسلمين فقط، وهي الخشوع في صلاتهم. صدق الله إذ يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وليس عجبا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحزنه أمر صلى، فبالصلاة يذهب همه. وتواتر عنه أنه كان يقول: أرحنا بها يا بلال. من إحدى الاتصالات التي تأتيني اتصال من امرأة كانت متزوجة وطلقها زوجها ووقعت في خطيئة مع رجل بالحرام. اكتشف الأمر زوجها السابق وسجل محادثة هاتفية لها مع الرجل. بهذا السند هددها بالفضيحة أو تنازلها عن جميع حقوقها بما في ذلك حضانة الأولاد. بهذه الضغوط النفسية وبضغوط أهلها الذين علموا بالأمر استجابت، منعها الزوج حتى من رؤية الأولاد. والدها لا يكلمها، أمها لا تثق بها، وهي محبوسة في المنزل بين آلام الندم وحرقة المعصية وصدود الوالد ومرارة كلام الناس والشوق لرؤية الأولاد. عاشت هذه السيدة محنة القلق والتوتر، كانت حالتها في انهيار مستمر، لكنها لجأت إلى الله فصارت تقضي النهار صائمة والليل قائمة. صامت 6 شهور متوالية لم تفطر إلا في أيام الحيض، كما أنها كانت تسهر الليل حتى ما بعد الفجر تقرأ القرآن الكريم وترتله في صلاتها. استطاعت بهذه الطريقة أن تقضي على التوتر الشديد الذي وقعت به، بل صارت امرأة قوية العزيمة مطمئنة النفس مرتاحة البال. إن الصلاة تفعل العجائب، فهي الحبل بين العبد وربه. وأنا أقسم بالله العظيم لو علمها الغرب خاصة العقال منهم لجعلوها شفاء الأسقام ولروجوا لها الدعايات في كل مكان، بل هي أفضل وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. أغلب من تسألهم لجنة التعريف بالإسلام عن سبب إسلامهم يجيبون: الصلاة، أو رؤيتهم المسلمين في الصلاة. وكثير من غير المسلمين عندما يرافق مسلمين يصلي معهم أحيانا من باء فيتأثر كثيرا لما يرى من التغيير والأثر في نفسه. كثير منا كمسلمين لا يعلم ذلك لأنه لا يرى الأثر مباشرة، وعندي اعتقاد لا أدري مدى صحته أن من لا يصلي لا يجد الراحة النفسية الكاملة أبدا. أقوال في السعادة. ضاق بي أمر أوجب غما لازما ودائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سببا للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. عبد الرحمن بن الجوزي. إنه لتمر بي أوقات من الخشوع لله ومناجاته أشعر فيها من النعيم ما أقول معه: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. أحد السلف الصالح. عنوان سعادة العبد 3 أمور: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلاه ربه صبر، وإذا أذنب استغفر. ابن قيم الجوزية. الضمير المستريح أفضل منوم في العالم. مثل فرنسي. ثانياً الدعاء. من أعظم ما ينفع مع البلاء بشكل عام والقلق بشكل خاص الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأوجب الله عز وجل الدعاء في قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ذكر الدكتور جوزيف ميرفي في كتابه الذي باع منه أكثر من 1,000,000 نسخة قوة العقل الباطن، ذكر أن المصر على الدعاء يتحقق له مطلبه يقينا. حقيقة أن الدعاء لا يرد معه شيء، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل دعاء مستجاب، فعجب الصحابة لذلك فقالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر، أي الله أكبر، الله أكثر، الله أقدر. ماذا يتمنى ابن آدم؟ 99.99% من أمنيات الناس لا تزيد عن حجم بلدة. كم من الناس يتمنى الكرة الأرضية كلها؟ لو أن الله أعطى كل واحد عطايا بحجم الكرة الأرضية، كم نقص من ملك الله؟ هذه المجرات الضخمة والأجرام العظيمة التي فيها الكرة الأرضية كالذرة في فلا. الدعاء مجاب، لكن يحتاج إلى التالي. أولاً اليقين، فهو العماد للإجابة. ففي الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كن متيقناً بالإجابة ومتوقعاً حصول ما تريد. ثانياً العمل الصالح، ففي الآية القرآنية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالدعاء أحياناً يكون فوق الرأس ويحتاج ما يرفعه، والعمل الصالح هو الذي يرفعه. ومن أكثر الأعمال الصالحة ومن أعظمها بر الوالدين، وكذلك من أفضل الأعمال الصالحة الصدقة، فهي تطفئ غضب الرب وتجلب الخيرات وتقي من مصارع السوء. والصدقة أنواع، خيرها الصدقة المالية، لكنها لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى التصدق بالوقت وهو أنفس شيء، فبه يعمل للتبشير بالمحبة والسلام والإسلام. ومن أجل الأعمال الصالحة العطاء للآخرين، وأفضل العطاء العلم، والأعمال الصالحة لا نهاية لها. ثالثاً صدق المقصد، وذلك بتوجيه السؤال لله وحده. هناك من يتوجه بالسؤال مع إشراك أحد الأنبياء أو الصالحين أو الأقربين أو الأشياء فلا يستجاب له، لأن الله لا يقبل أن يشرك به شيئا. وقد يختبرك الله بالتأجيل فتلجأ إلى الحرام أو أهل الشعوذة والبطلان أو الاستعانة بغيره أو غير ذلك، فتستحيل الإجابة. فمتى تأخر الجواب فاعلم أن الأمر موقوت، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. رابعاً حسن المطلب، وذلك بطلب الطيب من الأشياء أو الأماني. فلا تدعو على الناس بظلم أو أذى، ولا تسأل حراماً أو مكروهاً. وإذا حاربك الأمر ففوضه إلى الله، واجعل الاستخارة منارة لك. خامساً تحري المعينات على الجواب، وهي كثيرة. فمنها المعينات من الأوقات كالثلث الأخير من الليل وبعد الصلوات المفروضة وآخر ساعة من يوم الجمعة وعند خطبة الخطيب وبين الإقامة والصلاة وحين نزول المطر وفي السفر وعند المرض. ومنها المعينات من الأماكن كالدعاء في الحرم المكي أو المدني أو المقدسي وفي المسجد وفي موقع السجود. وليس أكرم من الدعاء عند الله، فالله سميع بصير خبير عليم، والله يستجيب لخلقه حتى الكافر منهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. حتى إبليس دعا ربه كما ورد في القرآن الكريم، رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله تعالى لدعائه، قال إنك من المنظرين. ولقد رأيت أقواما من الكفار يدعون فيستجاب لهم، مما جعلني أقول يستجيب للكفار وهم يجحدون نعمته، إنه لرب كريم لا يخيب أمل الآملين ولا يضيع عمل العاملين. أقوال في السعادة، في رضا الله نيل المطلوب. الإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته، واللهج بذكره، والفرح والسرور بمعرفته، ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. المرأة الفاضلة أغلى جوهرة في العالم. أشعر بسعادة غامرة عندما أستطيع أن أرسم ابتسامة على شفاه حزينة، أو أن أمسح دمعة من عين باكية، أو أمد يدي إلى إنسان سيء الحظ وقع على الأرض فأساعده على الوقوف. أغلق باب السعادة في البيت الذي يرتفع فيه صوت الزوجة على صوت الزوج. السعادة لا شيء ما لم يكن سر انعكاسها في عيون الحساد. عار أن تسعد لتعاسة الآخرين. ثالثاً الذكر، لا قلق يصمد أمام الذكر المستمر. إن الذكر أنس للروح وطيب النفس، وهو سريع الفعالية في تغيير النفسيات. درس العلماء المحدثون أسباب تغير النفسيات وسبب جعلها تتفاءل أو تتشائم أو تحزن أو تفرح إلى غير ذلك من التغيرات النفسية، فوجدوا أن هناك علاقة وطيدة بين تحول النفسية وما يسبق من أحداث داخلية. كيف؟ أي حتى تتغير نفسية الإنسان فلا بد أن يحدث نفسه أولاً، كأن يرى منظراً مفزعاً فيحدث نفسه بهذا المنظر، أو كأن يسمع كلمة محزنة فيظل يرددها، أو كأن يتذكر موقفاً مؤلماً فيظل يشعر به ويناقشه، أو أنه لم يردد ذلك في نفسه فإن نفسيته لا تتعب وبالتالي لا تستجيب. وكلما زاد تردد ما يحزن أو يؤلم أو يجلب التشاؤم كلما زادت القابلية للاستجابة عند النفس. ومن هنا أدركت الشياطين هذه التقنيات النفسية فصارت تسلك طريق التردد السلبي على النفوس، وهو ما يسميه القرآن بالوساوس. ومن معجزات القرآن النفسية إخباره عن هذه المعلومة التي صار العلم الحديث يتناولها من أبواب عدة، فمرة من باب التفكير الإيجابي، ومرة من باب اكتساب التفاؤل، ومرة من باب توجيه العقل الباطن، وجميعها يحوم حول المعنى القرآني من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أي أن الوسواس والتفكير السلبي والتشاؤم له مصدران، إنسي وشيطاني، والإنساني مصدران داخلي شخصي وخارجي من قبل الناس. هناك حديث طويل لا أتناوله هنا عن التفكير الإيجابي وأثره، وكذلك عن البرمجة الإيجابية والبرمجة السلبية ومدى فعاليتهما، لكن ملخصه عبارة عن ترددات داخلية أو خارجية على نفسية الإنسان، مثل أنت تعيس، أنت فاشل، أنت غبي، أنت حزين، أنت مكتئب، دائما تغضب، أنت ضعيف، إلى آخره. وهذه الرسائل السلبية يكون مصدرها إحدى ثلاث: الشيطان وهو خبير بها، أشخاص قريبون كالمحيطين بك أو بعيدون كالتلفاز والمذياع وغيرهما، النفس بل عادة ما تكون من النفس. والعقل لا يقف بتاتا بل يعمل وعلى مدار الساعة، وأنت إن لم تشغله بالإيجاب شغلك بالسلب. وللأسف إن معظمنا يشغله بالأفكار السلبية، إن الذكرى يشغل العقل ويوجهه، فلذلك لا يجد العقل مجالا للتفكير بالسلبيات. وحتى تتقن الذكر فافعل التالي: ابدأ بالذكر عند أول فكرة سلبية، لا تمهل التفكير بالاسترسال إلا إذا كنت تفكر إيجابيا. نوع في الأذكار: أجمل الذكر لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وما شابه ذلك. ولكل ذكر موقف وميزة، فيقول الحمد لله يخفف الآلام ويعزز الأفراح، والله أكبر للعزة والنصر والفرح الشديد، وسبحان الله للتبصر والتفكر، ولا إله إلا الله لإعادة التوازن النفسي ومقاومة الفكر السلبي، وهكذا. اجعل للذكر حلاوة وانتهز بعض الفرص الجميلة والهادئة لتعزيز مواقف الذكر، اذكر بصوت محبب وبنفس مريح، ولا تتصنع الذكر. تذكر فوائد الذكر، فالذكر له فوائد، منها أنه يجلب الحظ ويطمئن النفس ويحافظ على التوازن الروحي ويدفع الشر وينير الوجه ويطرد القلق، وأهم من ذلك أنه يرضي الرب، ولذكر الله أكبر. ضع برنامجا للذكر، لقد حرص الإسلام على برمجة الإنسان برمجة إيجابية، ولقد كان للذكر نصيب أوفر في برنامج الإنسان المسلم، ونوه الإسلام بأوقات مهمة، فمنها أول اليوم وهو أهم وقت في اليوم كله، فمن استطاع أن يكون سعيدا بداية يومه سيكون سعيدا باقي يومه، ومن اطمأن في أول يومه اطمأن في كل يومه، وهكذا. فبداية اليوم بداية البرمجة، كما حرص الإسلام على أوقات ما بعد الصلوات حيث يكون المرء في استرخاء تام، كما حبذ وقت ما قبل النوم وهو وقت يعرف أهميته علماء النفس، حيث تظل النفس تعمل طوال الليل بما نامت عليه، وأوقات أخرى جميلة يحسن الإنسان النظر فيها. وأفضل الذكر قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يخاطب العقل الباطن مباشرة، ولذلك تأنس له النفوس رغم تنوع مشاربها، وقد دعي المسلم لأن يكون له ورد يومي لقراءة القرآن. رابعاً، التوكل وحسن الظن. في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي فيه فليظن بي ما شاء. وقد قال العلامة ابن قيم الجوزية: إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. لقد ظل يعقوب عليه السلام حسن الظن بربه طيلة بعد ولده عنه، وكان يردد: فصبر جميل والله المستعان. فلما عاد إليه ولده مكرما قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وكان يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعندما فقد بنو إسرائيل الأمل، حيث فرعون وجنوده من ورائهم والبحر من أمامهم، وصاروا يقولون إنا لمدركون، قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن ثقة موسى بربه أعظم من السنن الكونية العادية. إن حسن الظن بالله والتوكل عليه من أعظم ما يجلب الخير والسعادة. لدي قناعة بأن الله تعالى يعطي على قدر حسن الظن به حتى الكافر والفاجر فضلا عن المؤمن، وهذا شيء ملحوظ، بل إني أعتقد أن حسن الظن من السنن الكونية التي قدرها الله لقضاء الحاجات. لقد رأيت أناسا يعطون من الدنيا ما يريدون وما لا يريدون، بيد أنهم لا يسعون سعي الوحوش، ورأيت آخرين أتعبوا أنفسهم وأهليهم ومن حولهم، لكنهم لا يحصلون على ما يسعون إليه. الأولون يحسنون الظن دائما حتى يقول الناس عنهم على نياتهم يرزقون، والآخرون لا يحسنون الظن حتى يقول الناس عنهم أردتهم نواياهم. يحكى في كتب التراث الصيني أن رجلا كان يعيش في إحدى القرى، وكان له حصان من خلاله يحصل على رزقه، وفي يوم من الأيام ذهب الحصان ولم يعد، فجاء الناس إلى الرجل ليعزونه، فتبسم قائلا: ربما بعد 3 أيام جاء الحصان ومعه حصان وحشي جره معه من الغابة. جاء الناس يباركونه فتبسم قائلا: ربما بعد 2 يومين أراد ولده أن يقود الحصان فسقط من أعلاه وانكسرت يده. فجاء الناس يواسونه فتبسم قائلا: ربما بعد 3 أيام جاءت الجيوش تبحث عن الصبيان لتجنيدهم، نظروا الصبي فإذا هو مكسور اليد فتركوه. جاءت الناس تهنئ الرجل فتبسم قائلا: كلما حصل لك أمر لا تحبه تبسم وقل ربما. أعجبتني كلمة سمعتها من قبل الغزو الغاشم على بلدنا في عام 1990، ظللت أكررها فترة الغزو فثبتتني ورفاقي المرابطين: إن الله لا يبتلي ليعذب، بل يبتلي ليهذب. إياك وسوء الظن بالمولى، قل قدر الله وما شاء فعل، إن الأمور تسير دائما لصالحك. عندما أتحدث عن التغيير الفعال إن شاء الله، سوف أستعرض مساوئ الاستقرار وفوائد الاضطرابات والتغيير. إن حسن الظن يعني استقرار النفس والعمل على التغيير. إن حسن الظن لا يعني التواكل والخمول، بل يعني العمل مع استقرار النفس. وقديما كان العلماء يقولون: حسن الظن من حسن العمل، أي أن العامل لما أحسن الظن واستيقن بالنتيجة الحتمية عمل. لا يمكن أن يكون العامل عاملا إذا لم يظن أن المستقبل حسن. بقي أن أقول أن هناك تنبيهات حتى يكون المرء حسن الظن، سوف أستعرضها بالتفصيل عند الحديث عن التفاؤل إن شاء الله، لكنني أوجزها فأقولها بالجملة: لا تتذمر من الحوادث، تبسم وقل قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أقبل على العمل برؤية النتيجة، لا يحسن الظن من ييأس أو يحبط نفسه، أرسم النتيجة للتحرك للوضع الجيد، ثم تحرك ببطء وهدوء مع مراعاة التشاور، فإن ذلك دليلك على حسن التحرك والاستخارة. فإذا حارت نفسك بين الأمرين، فاعلم أن جواب الاستخارة على لسان الآخرين. كن راضيا إذا لم تحصل على ما أردت، فقد يكون ما تريد ليس من صالحك لأنك استخرت لتجني الأفضل. تذكر ربما. التمرين 10: اكتشف نقاط الضعف الإيمانية. اكتشف نقاط ضعفك الإيمانية. ترسيخ قناعة فوائد الصلاة. القيام بالصلاة باستمرار. ترسيخ قناعة فوائد الدعاء. القيام بالدعاء باستمرار. ترسيخ قناعة فوائد الذكر. القيام بالذكر باستمرار. ترسيخ قناعة فوائد التوكل. تذكير نفسي بالتوكل وباستمرار. لاحظ أن الأعمال الإيمانية تحتاج إلى ترسيخ قناعات، وحتى تفعل ذلك فلا بد أن تكثر من قراءة أو سماع أو مشاهدة ما يرسخ هذه القناعات. على سبيل المثال في ترسيخ معنى فوائد الصلاة، اقرأ كتبا تتحدث عن هذا الموضوع، أو اسأل من تظن أنه يعيش هذا المعنى فعلا، أو شاهده ورافقه حتى تتعلم على يديه.